الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كما بعد في مناطق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى كنا قد بدأنا الأسبوع الماضي من كتاب الصلاة بكتاب الصلاة وبدأ أولا بالمواقيت وذكرنا مواقيت الصلوات الخمس استنادا لما جاء في الآيات وفي السنة جاءت في الآيات إجمالا وجاءت في السنة تفصيلا منها قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وقوله تعالى أيضا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الفجر وقرآن الفجر قرآن إذا غسق الليل وقرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا فيه بداية دلوك الصلاة إلى الليل ثم صلاة الفجر أي يستنبط منها أيضا الصلوات الخمسة أيضا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون والحمد لله السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وأيضا فيها إجمالا مواقيت الصلوات الخمس أيضا وقبلها نصا قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فعلمنا بأن الصلاة لها مواقيت هذا كان من الكتاب ثم جاءت السنة تفصيلا تبين لنا مواقيت الصلاة كما جاء من حديث جبريل وقلنا أن حديث جبريل يبين بدايات الأوقات ونهايات أوقات الاختيار على الصحيح وليس نهايات أوقات الصلاة أوقات الجواز وما الفارق بين وقت الاختيار ووقت الجواز يا أستاذ أحمد؟ ما الفارق بين وقت الجواز ووقت الاختيار؟ وقت الجواز الصلاة فيه بيكون بضرورة. ما قلتش السبب، قلت ما الفارق؟ ما هو وقت الجواز وما هو وقت الاختيار؟ وقت الجواز أنا فاهم بس أنت عارف تقول المحل. قول براحتك بأي طريقة، هم نقول أنا معاك. وقت الجواز السؤال ايضا لاي سؤال بنساله معاكم هنا على النت لكم الاجابه ف يعني تشاركونا في اي سؤال لو سمحتم يعني اشعر ان انتم صحيح معايا يعني اتفضل يا استاذ ما الفرق بين وقت الجواز ووقت الاختيار وقت الجواز ووقت الاختيار قبل وقت الجواز الفرق هو في وقت الافضل انا هحكي فيكم دكتور علاء بعد كده لا دكتورك هو ايه انا مبقاش اتكلم بعد كده بس حضرتك ما قلتش تعريف عشان كده مش عارف اقول نص انا ما قلتش الاسبوع الماضي وقت الجواز وقت الاختيار ما قلتش الفرق لا عشان انت الاسبوع الماضي كنت مبرق لي بس من جوه انت مش معايا فعشان كده انا بسالك ما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الجواز يعني ما انا ليه قلت ان حديث جبريل يبين لنا بداية أوقات الصلاة وما بين لنا نهاية الصلاة لكن بين لنا وقت الاختيار وقت الجواز هو نهاية الوقت مش عارف حد كتب ولا لا وقت الجواز يختار فيه وقت الجواز هو نهاية الوقت ونهاية وقت الصلاة. نعم. طيب ما هو طيب ما محتاجة نقعد شوية كده كلنا؟ بس في حاجة أكثر من كده. هو أنت قلت دي عشان تقولي أكثر من كده، تقولي الأول اللي عندك وبعدين أنا أقول لك. نعم، وقت الاختيار يصلي فيه مختارا يعني بغير ضرورة يعني يصلي فيه المرء؟ وقت الاختيار هو وقت يصلي فيه المرء باختياري بغير يعني. ماشي، عايز تقول ان هو وقت الافضل للصلاة وقت الاختيار؟ نعم، اللي هو لا خلاف وقت الضرورة الذي يؤخر بعد وقت الاختيار. نعم، وقت الجواز هو الوقت الذي حتى نهاية الوقت إلى دخول الوقت التالية. لا لا، كده انت هتخش في الخلاف عشان الاشتراك. كده انت دخلتي يعني عرفتيه يعني بالمذهب. يقال فيه وقت الجواز هو الوقت حتى نهاية الوقت. ماشي، حتى نهاية وقت الصلاة كده يكفيك التعريف، لا يكون عليك فيه خلاف بينك وبين غيرك. لكن لما قلت حتى دخول وقت التالية فيشكل عليك بقى صلاة العشاء عند من يرى بنصف الليل أو ثلث الليل، ويشكل أيضا صلاة الصبح إن هي غير عند طلوع الشمس. ففي التعريف هتقولي هو نهاية وقت الصلاة المحدد. وقت الجواز هو الوقت المحدد، الزيادة دي أخرجيها. وقت الاختيار هو الذي وضحه جبريل عليه السلام في الحديثين، يعني هو وقت الاختيار هو هذا اللي قاله نهاية الوقت الأفضل. لان طبعا احنا قلنا وقت جبريل ده ترجيحا، يعني لان المذهب لابد ان يقول ان كلام جبريل او الراجع عند من يقول بقولنا في هذه ان الوقت الثاني وقت اختيار مش وقت نهايه. بس فانا بس انت لما تيجي تعرفي تعريف لا يشكل عليك، فتقولي وقت الاختيار هو وقت الافضليه. لو قلنا يعني نهاية وقت جبريل بقى نهاية وقت الأفضلية في أداء الصلاة. وقت الجواز أطول من وقت الاختيار، ووقت الاختيار هو وقت الأفضلية. ماشي، ما عرفتيش الجواز ما تقولي أطول ده يروح لغاية فين؟ يعني يروح اسكندرية أطول؟ لا لا، لازم يعني عملت زي الأستاذ اللي عندنا في الأول وبعدين لما افتكر وجاب التعريف. وقت الأطول ده بتكون ضرورة برضو يعني مش كل الوقت يعني. عفوا؟ قلنا يعني هو أطول يشمل وقت الضرورة لم يشمل كل الوقت. أي ما تعرفتش إيه أطول دي يعني، ده لسه تعريفا، لازم نحط تعريف محقق. أي تعريف لابد يكون فيه جامع ومانع، دي حدود. أبو محمد، لا أنا عايز إيه، أنت كنت بتسأل. ممكن نزيد في التعريف إلى وقت الجواز معه بداية الوقت الذي يليه؟ لا، ما هي نفس اللي قالته الأخت لان ربطناها. لو قلت معه ما ينفعش تقول معاه بعد الوقت الذي يليه. ازاي يدخل في الوقت الذي يليه؟ وقت الصلاه نهايه الوقت الاول مع حضرتك. احنا قلنا مش معاه، لا قلت ما فيش اشتراك، قلت نهايه الظهر بدايه العصر بدون اشتراك. ما التعريف ده كده انت هتدخل وقت العصر مع وقت الظهر، واصلا هو مش هنقول نهايه الوقت دخول وقت الصلاه الثانيه في التعريف، احنا هنقول وقت الجواز نهايه الصلاه، نهايه وقت الصلاه المحدده بس، خلاص يعني ده يكفي لذلك. طيب لما تخشش في النص وتعلق، انت حضرتك السؤال من الاول منتظر لما يجي لك سؤال، انت متاخر فهيجي لك سؤال اصلا انت كمان. طيب لسه ما قلناش نبدا يعني ده وقت الجواز وكنا وقت الاختيار. تذكروا كم وقت للعصر قلنا؟ كم وقت العصر عندنا في المذهب؟ طبعا عم نتكلم عن المذهب اصلا. كم وقت للعصر؟ انا بس عايز اشوف محمد رأفت فين. جواز واختيار وقرار، تفضيليه واختيار وضروره وقرار. اربعه ثلاثه يعني انا انت عايز تقول ايه؟ ثلاثه. ايش هم بقى؟ ثلاثه من اول ان يكون ظل الشمس مثله لغايه ما يكون مثلين ده وقت الاختيار. قلنا من ان يكون ظل الشمس مثلين لغايه الاستقرار الشمس قلنا ده نقطة ضرورة، ومن الاستقرار لغروب الشمس قلنا ده برضه نقطة ضرورة. واحنا قلنا كده يا دكتور قلنا كده بالظبط. المرة اللي فاتت عندي الأفضلية ده هو وقت أول الوقت اللي هو صلاة جبريل اليوم الأول. الأفضلية وقت الأول الاختيار بقى اللي هو حتى يصير ظل الشيء بالبيت. الاختيار حتى يظل ده الوقت الثاني او تقول بقى بدايه الاختيار ونهايه الاختيار، بس هو صح تقول الافضليه وثم تقول الاختيار للمثليه وبعدين ضروره الى الاصرار والكراهه من بعد الاصرار. نعم هذا صحيح. نعم لكن هي عموما ممكن يعني يجمع يعني الاربعه هذه بالتفصيل او ممكن يقولوا بالثلاثه في بعض يعني. ممكن يقول ان ان الايش الافضليه عشان اول شيء الوقت، يعني كل وقت افضل ما هياتي معنا الان اللي هو الكلام بقى يسمي تعجيل الصلاه اول الوقت اللي هو الافضليه اللي هو مع من بعد الاذان وقدر الطهاره والتجهيز الى غير ذلك ده بيسمى وقت الافضليه. لو ايش لا لو قلت ثلاثه هتقول انتوا الاختيار بداية الاختيار ونهاية الاختيار اللي هو كل اختيار من أول الأذان إلى المثل، ثم بعد الاختيار هتقوله الضرورة والكراهة بعد ذلك مثلا. واحنا عندنا البعض كمان بيقسم الكراهة لاثنين، كراهة بشدة الكراهة وكراهة على قول الإصفرار كراهة وشدة الإصفرار بعد ذلك لغاية طلوع غروب الشمس شدة الكراهة. عمر ما يعني خلينا كنا احنا قلناه وخلاص احنا بنراجع اللي قلناه عشان ما كل ده بيختلف في الكتب احيانا ساعات. نهايه الضروره الاصفرار انت لا الضروره معك خلاص لغايه غروب الشمس اصلا، بس في كراهه وفي شده كراهه. الاصفرار كراهه وبعد الاصفرار شده كراهه يعني بيقولون بذلك. هو كله سموه جواز يا ابني من اول البدايه لغايه النهايه جواز. ما احنا ممكن نقول كده اختيار وجواز بس. يعني ايه اختيار وجواز؟ يعني لو اوقات العصر اختيار وجواز ومقسموه عشان كده عشان انت هتعيد تاني ليه المساله؟ ولا اللي بقوله؟ لا مش عارف. طيب ما احنا قلنا خلاص الافضليه ممكن لو قلت اربعه افضليه او تشيل افضليه وتخلي الاختيار بدايه ونهايه وبعدين عندك وقت. انت ممكن تقول كمان انك بعد كده ضروره. لكن ضروره بكراهه وضروره بشده كراهه. على الصراط كل هذا موجود بيقوله ايضا في الشراح خلاص عشان ما يعني يكفي اللي احنا قلناه عشان ما تقعدوش تضطربوا فيها، بس احنا بننوع في الكلمات هذه كلها تحتمل عند بعض الشراح. طيب الحديث بتبين يعني الحديث بتبين المعاني دي كلها. وسياتي الان في بعض الاشياء في باقي الجزء ده يعني هنبين ليه مساله الخمس اوقات كمان اللي فيها المنهي عنها عموما او ثلاثه او خمسه. احنا وقفنا طيب نقرا اللي تبقى عشان ندخل في شرح اليوم. طب العشاء قبل ما العشاء وقت العشاء كم وقت للعشاء؟ عندنا كذا قول. اولا كم قول في المذهب في العشاء؟ اثنين. وقت العشاء اثنين او وقت كم قول في وقت العشاء عندنا في المذهب؟ قولين. طب انا هتكلم عشان اكون واضح لاخر وقت العشاء في المذهب ثلاثة اثنين واحد كم يا دكتور؟ ثلاثة. كم في الغرفة مين يزود؟ انت مالك رايح كده؟ انا قلت يا ابني كم وقت؟ انا قلت الراجح عيب عليك تقول لي كده، ما قلت لك كم وقت في المذهب فانت تقول لي قلنا في الغد الفجر انت خلاص بتسكتنا. ما احنا كم وقت قول في المذهب؟ كم قول انا قلت كم قول؟ انا قلت لك تقول لي راجح. هو مشروع التكر ده المتن فيه قولين، المتن نفسه ذكر قولين واحنا قلنا قول الراجح على الكلام النووي فأضفنا قول ثالث. مش احنا الضافين انا هو في المذهب، هو في المتن هنا ذكر قولين. هو المتن امامك مش حضرتك تقول اخر الوقت اخر وقت العشاء. ايوه طيب بص يا حبيبي بس انت رحت خالص بقول اخر الوقت ده اخر وقت المغرب والعشاء. قال بمغيب الشفق ويبقى الى الفجر، هذه قول. والاختيار والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه. يبقى في قول نصف في قول ثلث وفي قول الاختيار ايضا لغايه اخر او الجواز مش اخر الوقت كده يبقى ده وقت الاختيار لا وقت اخر الوقت اللي تنتهي في الجواز فقلت يبقى لحد الفهم هو قول لا احنا عندنا ايضا ثلاث اقوال هو فهم في القول نعم نعم هو هنا قال والاختيار الا تؤخر عن ثلث الليل وفي قول عن نصف ده هنا في المتن هنا قال لكن احنا برضه لما تعرفش احنا خدناها كده بالطريقه دي وما خدناهاش بس عندنا قول ان اخر وقت العشاء الثلث وقول النصف وقول للفجر هو نأتى بالقول لما قال في الأول قال ويبقى إلى الفجر لكن احنا في الشرح اعتقد انا قلت الثلاث الأقوال ولا ما قلتهاش اختيار كاختيار لا مش اختيار ومفهوم اذا فهم حضرتك ان هو ان الثلاثه خدوا في الاختيار لا مش الاختيار هو المشاركات ما قلناش يا رب تعالى لا ما مش بقولنا ثلاث اقوال على اساس ايه اساس الاختيار يعني لا واحنا قلنا لغايه الفجر اختيار جواز جواز جواز طب رجعوها طب رجعوها بس مش حد هنا بيأيدنا ولا بيأيدنا هو شيخ احنا قلنا قلنا ان هو وقت الاختيار اثنين يا اما الثلث يا اما النصف وقت الجواز لان الفجر بس مش ثاني لا لا احنا قلنا اصلا في قول ان وقت العشاء الى نصف الليل وده دليل نعم وده قول على انه نهايه نصف الليل وده يوافق من قالوا من الاحناف من الحنابلة وغيرهم ان نهايه وقت العشاء نصف الليل ومعلوم قال ان حديث جبريل قول عندنا ايضا انه الثلث لان القلب الثلث لكن المعتمد عندنا ان هو لغايه الفجر الى نهايه الفجر وقالوا بقى ان الثلث والنصف قول ان ده الاختيار كما قال هنا والنصف للاختيار وقلنا ان هو بدايه اختيار الثلث ونهايه الاختيار النصف وهذا افضل اوقات ان يصلي فيه ده اللي انا قلت لكن انا متاكد ان انا اشرت ان الثلاثه اقوال بس جواز واحنا قلنا بحديث يا شيخ حديث اللي هو لا تفريط في النوم بس ما قلناش ان ده قول في المذهب او كده يا حبيبي وهو قول المذهب اصلا موجود اهو من غير ما انا اقوله وقال الى الفجر ده هو اللي ذكر اصلا قول الفجر ازاي انا ما قلتوش استاذ طارق نعم هو ده هو المتن اصلا قال الجواز الى الفجر فده قول المذهب اللي ذكره النووي هنا انه لغايه الفجر انا اللي قلته بس ان الثلث والنصف مش اختيار فقط هو هنا قالوا الاختيار لانه رجح لغايه الفجر لكن احنا قلنا ان في قول بالثلث وفي قول بالنصف وانه وافق المذاهب الاخرى قلنا شيخ حديث عبد الله بن عمرو الى نصف الليل ووقت العشاء طيب ما هو ده كلام حتى كلام المذهب في الاستدلال به بس هم جعلوه اختيارا لانه خلاص رجحوا خلاص لكن هو في اقوال موجوده وضحتم كل ذلك جزاك الله خير هو انا اريد الانصاف من الاخوات هي اللي احيانا بتنصف وان كان لو احسنت لهم الظهر كله ثم اخطأت معه في امتحان في سؤالين ثلاثة قالوا الامتحان صعب جدا وما مش هينفع وشديت علينا وكذا لكن الحق يعني ان هم بينصفونا كثيرا طيب ندخل بقى في قال ويسن هنقرأ وهديك الكتاب بس اقرأ الجزء ده أصدر. لا ما انا مش محتاجر للمقرأ بس ايوه مش محتاجر كده ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت وفي قول تأخير العشاء أفضل ويسن الإبراد بالظهر بشدة الحر والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد طيب ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن كان وقع ركعة فالجميع أداء وإلا قضاء وإلا فقضاء ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح والعصر حتى تغرب إلا لسبب كفائتة وكسوف وحتحية وسجدة شكر وإلا في حرم مكة على الصحيح طيب كما تريد خلي معك قال أول مسألة معنا، قال ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، وهذه مسألة هل يسن لماذا يذكرها؟ يبين لنا المذهب بأن الأصل عندنا تعجيل، أن تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل من تأخيرها، وهذا قول المذهب وقول الجمهور خلافا للأحناف. الأحناف يرون أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيل الصلاة، ونحن المذهب ومن معه يرى بأن تعجيل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منهم حديث الدارقطني وحديث الصحيحين، لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، وفي صلاة إلى وقتها أو لأول وقتها أو على وقتها، فقالوا هذا يدل على أن هذه أفضل الأعمال، قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تقدم. وفي رواية أيضا أو أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصلاة أول الوقت رضوان وآخر الوقت غفران، فقال لأول وقتها عند الدارقطني، نعم لأول وقتها عند الدارقطني، رواية عند الدارقطني والحاكم، نعم، وحديث صحيح صحابة ابن خزيمة أيضا وابن حبان. و فقال قال الصلاة على أول الصلاة وللوقت رضوان وآخرها غفران، فقال الشافعي في رحمه الله قال غفران رضوان للمحسنين وغفران للمقصرين. فهذه من الأدلة الصريحة على أن أول الوقت هو الأفضل. طبعا الأحناف قالوا في الصلاة على آخر الوقت، نشير بس إشارة أنهم يروا بأن الصلاة تجب في آخر الوقت وليس في أول الوقت، يعني قالوا الصلاة عندهم طبعا المذهب والجمهور الصلاة واجب موسع، تبدأ من بداية الوقت إلى نهاية الوقت، هذا يسمى واجب موسع. فالأحناف يرون بأن الصلاة تجب عند نهاية الوقت الذي يسمح بقدر 4 ركعات، هنا تكون الصلاة واجبة على المسلم. ليش؟ لأنه لو لم يصلي تخرج وقتها، وقبل ذلك لا تجب عليه الصلاة. طبعا ثمرة الخلاف كله أنه من دخل الوقت ومات ولم يصلي، هذه ثمرة أولى، لو مات ولم يصلي لو عند الأحناف ليس عليه شيء، لأنه لم يفرط في شيء، قالوا لأن الواجب مضيق قبل نهاية وقت الصلاة، هو هذا اللي تجب عليه، وقبل ذلك نفل. حتى عندهم يقولون من صلى قبل من صلى في أول الوقت نفل، ومن صلى في آخر الوقت هو الفريضة. أما المذهب يرى بأن الصلاة في أول الوقت، إن الصلاة تجب في أول الوقت، فإن دخل وقت الصلاة وانتوى المرء أن يصلي حتى لو لم يصلي، عزم على الإيش؟ عزم على الأداء، فإن مات فهو غير مقصر. وطبعا لها ثمرات أخرى، إن لو دخل الوقت سيأتي معنا، دخل وقت الصلاة وحاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فيما يمكنها أداء الصلاة فيه، يعني دخل الظهر الساعة 12 ويمكن تصلي في ربع ساعة تتوضأ وتصلي كانت، فحاضت الساعة 12 والثلث 12 والنصف، سيأتي الكلام هذا. عندنا هنا يلزمها الصلاة، عند الأحناف مثلا إن هذا لم تجب عليها الصلاة إلا في آخر الوقت فلا يلزمها، إلى غير ذلك من أمور. فهنا الأصل عندنا، أنا برجع ليش الأصل عند الجمهور إلى تعجيل الصلاة الأول، والأحناف قالوا بالتأخير الصلاة، لكن الأحناف والجمهور اتفقوا في صلاة أو صلاة المغرب، أن حتى الأحناف الذين قالوا بتأخير صلاة بالتأخير الصلاة أفضل، وافقوا الجمهور أن صلاة المغرب على وقت واحد، يعني أن السنة فيها التعجيل. واللي جعل الأحناف يخالفون الأصل مش مسألة فقهية، مسألة عقائدية، لأنهم علموا بأن من المبتدعة خاصة الشيعة وغير ذلك أو من الروافض وغيرهم كانوا يؤخرون المغرب، فهم مخالفة للمبتدعة قالوا بأن وقت المغرب ضيق، فوافقوا الجمهور في أن صلاة المغرب عندهم على وقت واحد. ذلك تجد عندنا أن اتفاق بين المذاهب الأربعة على أن السنة في المغرب المبادرة في صلاتها، أقول المبادرة، وهذا خلاف الأحناف للأصل الذي هم عليه. وخلاف الجمهور أيضا الأحناف في الفجر، فنحن عندنا الغلس المبادرة بالفجر هي السنة، لقول النبي كما جاء في عائشة كان يصلي الفجر بغلس، ودي شدة الظلمة. ورواية أخرى كان نساء الأنصار لما كانت تثني عليه عائشة كانوا يصلين عليه وسلم فينصرفون بالصلاة متلفحين ببروتهن لا يعرفون من الغلس، أيضا هذا دلالة عن الصلاة كانت بتنتهي أيضا في شدة الظلمة، ودي دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر صلاة الفجر. وأنه كان يبادر فيها. الأحناف خالفوا وقالوا السنة في الفجر الإسفار بالسين، الصلاة عند الإسفار، واستدلوا بحديث عند البيهقي أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والحديث هذا فيه ضعف أو ضعيف، ولو حتى قلنا تنزلا بفرض ثبوته أو تحسينه، فالجمع بين أسفروا بالفجر وحديث أن كان الإنسان يصلي بغلس جمع وجمع حسن المحققين من أهل العلم، قالوا يبدأ بالغلس وينتهي عند الإسفار، فيكون قد أصاب الفضل في الوقتين بفرض أو قلنا بتنزلا بثبوت الحديث. شيخ الأحناف لما قال يعني هو الأفضل لكن لو صلى في أول وقت دون تقع فضلا كذلك عندهم تقع نافلة في البعض، بس عشان كده أنا عارف أنتوا هتتخضوا فسيبوها الآن الله يكرمك، لأن هي مش وقتها هنا دلوقتي، لكن بعضهم عندهم تقع نافلة، إن الواجبة عندهم في آخر الوقت لا تكون نافلة، تكون نافلة. طيب فكيف تحصل فضيلة الوقت؟ يعني ما قلنا الآن إن الأفضل، يبقى بينا الأحناف خلفوا في الفجر والسنة في الفجر بيناها، واتفقوا مع الجمهور في المغرب لذلك، وفي باقي الأوقات عندهم السنة التأخير، وعند الجمهور والمذهب عندنا أن السنة هو الفضيلة أول الوقت. طب كيف تحصل فضيلة أول الوقت؟ أن بمجرد هذه مهمة ليش قوي؟ نعم يا انتهاء الصلاة بغلس تدل على عدم الإطالة، نعم تدل أيضا على عدم الإطالة يا استنباط بذلك. طيب متى تتحقق فضيلة الوقت؟ خلينا نقول الكلام ده ليش، النساء تحتاجه أكثر، الرجال بيصلوا في الجماعة ففي وقت للمسجد، يعني في وقت جماعة ما إلى حد، لكن النساء اللي في البيوت تريد أن تحوز فضيلة الوقت فلا بد من الضبط، مش النساء فقط، هو أمر عام إن الذي لا يصلي طالب إنه لا يصلي في المسجد لعذر وأراد أن يصلي في البيت فيصلي يحوز فضيلة الوقت. فالمسألة يعني أنا أتكلم حاجة النساء أكثر في ذلك. قالوا علماؤنا إن فضيلة الوقت تحصل بأنك تشتغل بأسباب الصلاة بعد الأذان. يعني أسباب الصلاة بعد الأذان إيش؟ طهارة، أسباب أو شروط على المعنى العام، يعني أنك تتطهر، إما يتوضأ أو يغتسل، الستر، ستر العورة، إنه يلبس أو تلبس المرأة، طبعا كل ده بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت مباشرة يعني. فمن انشغل بهذا الأمر فهو وثم صلى فقد حاز الأفضلية. طب هل الأفضلية ليها نهاية وقت؟ على الراجح عندنا بأن أفضلية الوقت تنتهي عند نصف وقت الاختيار، هي نظرا ليش؟ إن بعد النصف يبقى أنت، لو قلنا إن وقت الاختيار هو الأفضل في كل شيء، فلو أردت تحوز الأفضلية الصلاة على وقتها فألا تعدي المنتصف، لأنك لو مررت على المنتصف إذا رحت على الأواخر خلاص النصف الثاني، فما لم أنت في النصف الأول فأنت في الأفضلية. لذلك قالوا يبقى وقت الأفضلية إلى نصف الاختيار. طيب وأيضا قالوا يفضل لو أراد أن يحوز الأفضلية يقدم على الوقت من شروط الصلاة، يعني مثلا هو ممكن يتوضأ قبل دخول الوقت، ممكن يستر العورة قبل دخول الوقت، يعني إن أراد أن يحوز الأفضلية أكثر إنه ممكن يعني يقدم ما يمكن تقديمه على الوقت، خاصة مثلا لو ما كانش من أصحاب الأعذار فله أن يتوضأ قبل دخول الوقت وله أن يستر العورة إلى غير ذلك. وقالوا أيضا لو كان يحتاج إلى طعام كمغرب أو عشاء أو غير ذلك ممكن يأكل قبل يأكل قبل، بحيث إنه لما يدخل وقت الصلاة ما يشغله إلا ليسير عن حوز الأفضلية ولا يتعجل في ذلك. طيب قالوا عندنا في المذهب بأن الصلاة يجب بدخول الوقت ويجب موسع كما قلنا، يعني أول الوقت عمل شرشرة فقلنا بأن صلاة يجب عندنا واجب موسع، فواجب موسع أي أنه يجب على المسلم عندنا إذا أخرها عن بداية الوقت أولا ولا يأسم له أن يؤخر لأن الوجه وجه موسع، لكن يلزم عندنا وهذه فيها نظر لكن هو المعتمد، يلزم العزم على الفعل في الأصح، وهذا الذي قاله الإمام النووي في شرح المهذب، يعني يلزم عليه، يعني افترض أن واحد في شغل في عمل أو في مصلحة ودخل وقت الصلاة، هو يعني ما يتيسر له أن يستطيع أن يصلي الآن بعد ربع نصف ساعة ساعة، طيب الآن في معه عمل ما يستطيع أن يتركه لأي سبب، فقالوا يعزم على أنه سيصلي حتى لو جاءه الموت لم يكون لا يكون عاصيا، واشترطوا ذلك عندنا في المذهب على الصحيح، لكن قالوا أن هذا لأنه لو مات في هذا الوقت الموسع لا يكون عاصيا، خلافا للحج. ليش؟ لأن من كلام الأحناف في مسألة التأخير يقصون على الحج، فهم قالوا إيش الحج؟ قالوا الحج عندك لو استطعت ملكت الاستطاعة ولم تحج ومات بعد ذلك، فقالوا هنا يكون عاصيا. طب ليش؟ إيش الفارق بين الصلاة وبين الحج؟ حتى لو عزم يعني على الأداء، لا ما هو ما فيش فيها عزم، خلاص أنت معك الاستطاعة كاملة، معك ملكت الاستطاعة وتستطيع، لكن ما ذهبت وحدث الموت. هم يريدون يقولوا طب لماذا فرقتوا بين الصلاة والحج؟ قالوا لأن الصلاة الواجب الموسع فيها محدد معلوم، الشرع حدد بداية الصلاة ونهاية الصلاة، لكن في الحج ما عندك نهاية محددة من الشرع والأجل غير معلوم، فما تستطيع تقول أنا معي واجب موسع إن مت ليس علي شيء، لا ما لم استطعت عليك أن تبادر، وإن لم تبادر بعد الاستطاعة فأنت مقصر، لكنك في الصلاة حدد لك الشرع واجب أول الوقت ونهاية الوقت فأنت لك هذا الواجب الموسع، لذلك هذا خلاف تأخير الحج، يعني من أخر الحج بعد الاستطاعة ومات فيكون مقصرا، لكن من أخر الصلاة ما دام لم يخرج الوقت ومات هم اشترط فقط العزم هنا على الصلاة، هذا ليس عليه شيء. طب لو أخر ثم نام، يعني دخل الوقت قال سأصلي نام ثم لما نام خرج الوقت، خرج وقت الصلاة، قالوا أيضا لو كان قاصدا أن يصلي ثم نام وخرج الوقت فليس عليه شيء، لكن هل يقضي أم لا يقضي؟ هو يقضي. وليش أنا قلت هذا؟ لأن عندنا خلاف في الصلاة، ترك الصلاة هل يقضي أم لا يقضي؟ من ترك الصلاة عمدا يقضي أم لا يقضي؟ فهم قالوا هنا لا هو يقضي، والبعض اعترض وقال هو ترك حتى نام ثم نام، فقالوا لو ترك حتى نام ثم نام وخرج الوقت لا يقضي، لكن الصحيح أنه يقضي عندما مثل الذي نام أو نسي. وسيأتي أيضا للمسألة خلاف، هي ترجع لهل من ترك صلاة عمدا يقضي أم لا يقضي، والمذهب عندنا أنه يقضي، لعله سيأتي إليها أيضا، لأنه اعتبرها عمدا كمن ترك صلاة عمدا وعنده لا يقضي في العمد، فقال لا يقضي لذلك. هو ترك عمدا ثم نام، يعني ترك أول الصلاة ثم نام حتى خرج الوقت، فقالوا الترك ده بعضهم، وقلت أنه الحق بالترك العمد الذي لا يقول به بالقضاء، لكن الصحيح عندنا أنه يقضي ترك أول الصلاة ولم يعزم عن الفعل ولا عزم، هو عزم أو لم يعزم بس ترك، هو طبعا لو عزم انتهى. طيب يعني هو عزم على الفعل، هو يرجع كل نوع أثم ولا يقضي وحقنه بمن ترك الصلاة عمدا، هو أصل هم بيقولوا إنه هناك مات مش بإيده، لكن هنا نام، هو لما أخر في الموت وعزم، لكن هنا قالوا إنه أخر ونام، والنوم من عنده، يعني هو اللي نام. لما غلبوا النوم وقال انا سوف اغلب، الغلبه هنا وما تكلموا عشان يفرقوا بين الموت والنوم، يفرقوا بين الموت والنوم ايضا. طيب هذا كانت بدايه اولا استحباب تعجيل الصلاه، لكن قالوا في حالات ممكن يستحب تأخير الصلاة فيها. من ممكن تقولوا لي بقى استنباطا من الدراسة السابقة كتاب الطهارة اللي خلصناه، التي الحالات اللي ممكن قالوا العلماء أصحابنا اللي يستحب أن يؤخر فيها الصلاة؟ في شيء أنا أقوله الآن أنه خارج عن اللي فات، قالوا كان يوم غيم في غيوم فاستحب أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت. يعني إيش حتى يتيقن الوقت؟ إذا كان لسه سيبك من إحنا عندنا ساعات هنتكلم الآن أنه يتأخر حتى يتيقن لو في غيوم، حتى يتأكد دخول الوقت، دخول الظهر مثلا قبل العصر غير ذلك مثلا إيش؟ لا لسه لا سيبك من دي، يعني أنا بتكلم دي جاي فيها سنة سلس والاستحاضة. ماله قال عنده سلس واستحاضة يؤخر يعني قبل آخر الوقت إيش؟ يؤخر إلى آخر الوقت. لا اتركوا الإبراد بالظهر وصلاة العشاء، هذه هتأتي هتأتي. قل الحالات الصاحب يعني هتقول بقى هتقول صاحب الحدث الدائم. صاحب الحدث الدائم إن غلب على ظن شفاؤه قبل خروج الوقت فيؤخر. طيب والمستحاضة إن علمت عادة انقطاع والمستحاضة حدث لو علمت إن هي انقطع الدم قبل الوقت. نعم أحسنتم. طيب من فقد الماء وتيقن إنه يحصل عليه قبل خروج الوقت أحسنتي، وجب عليه أن ينتظر وصول الماء، أو غلب على ظني حتى كمان أنه ينتظر حدوث الماء. طيب تمام، إحنا قلنا شيخ لو غلب على ظنه التعبير التام والأفضل. ماشي خلاص احنا ناخد الحالات الان، ارجع للي قلناه انا بس بجيب الحاله. ايش تاني؟ انا دلوقتي بالنسبه لخطوط انا شيخ انا قصدي شيخ برضه في يعني قلنا في حادث الجواز مثل السلس ان هو يؤخر الوقت حتى يجمع مع لا مش عايزين الجمع، احنا خلينا نقول دائم الحدث اللي يظن الشفاء او انقطاع الباب. دي حاله انا قلت اقصد حاله الاخرى جمع الصوري. ماشي ده خلاص ماشي هتقول بالجمع الصوري. خلينا ايش تاني ممكن؟ السؤال بقى هو دلوقتي يعني هو عاوز يدرك صلاة الجماعة عنده سلس مؤقت مش سلس دائم. طيب ايه سؤالنا هنا؟ السؤال هيؤخر الصلاة عن صلاة الجماعة ويصلي منفردا وحده؟ يبقى لو هيدرك الجماعة ما يروح يصلي، مش هيدرك الجماعة هيعمل ايه؟ طب خلاص يبقى هيعمل، مش هو اللي بيأخر، هو لما أدركش الجماعة هو عليه بقى هنا انه يدخل قبل الوقت عشان يدرك الجماعة لو أراد. ما يزال في تخطيط. طيب احنا مش كلامنا في الجماعة، خلي بالك في اول الوقت هنتكلم في اول الوقت، سيبك من صلاه الجماعه الان، ياتي صلاه الجماعه وقت باب صلاه الجماعه، هنتكلم في اول الوقت الان. هو عايز يحوز فضيله اول الوقت سواء في الجماعه او انفرادا او امراه او عندها نفس الحاله سلس، هتعمل ايش؟ تحتاط قبلها. احنا قلنا ان في الاسباب التي قبل دخول الوقت تستطيع ان تعملها تعملها، ومنها ان هي تتاكد من او يتاكد من من من من قطاع البول او غير ذلك، ثم يتوضا بقى بعد دخول الوقت اللي أراد. يعني المسألة إيش تاني ممكن؟ ممكن نقول مدافعة الأخبثان أو يدافع الحدث اللي هو يدافع فهيؤخر، عنده مدافعة ما يستطيع الآن مثلا يدخل الخلاء لأي سبب فلا يريد أن يخشع في صلاته. إيش؟ تأخير يسير. لا مش يسير، أنت ما تفهمتش قصدي، هو الآن عايز يدخل الخلاء وما فيش خلاء، عايز مدافع عنده أخبثان مش هيقدر يوم يصلي. يعني هو ممكن يصلي متواضع لكن هو سيؤخر لانه بيدافع الاخبثان ويريد ان يصلي بخشوع، ولسه قدامه ساعه بقى الطابور في الحمام او لما يرجع في مكانه وفي الشارع ما يستطيع، فده تاخير. ايش تاني ممكن؟ حضره الطعام. احسنتي، تاخير في حضره الطعام، بارك الله فيك. نعم او انت دخلت معاك في نفس الوقت يا دكتور علاء، جابت ما حضر الطعام وطاق اليه فيؤخر. ابن عمر كان وهو الاثري ما كان كان ياكل حتى ويسمع الامام يعني الإقامة، يأكل حتى يعني تقضي نهمته ثم يصلي أيضا. أيضا شيخ إذا شرط مثلا في الصلاة ستر عورة فينتظر حتى نعم، هذه أيضا لو هو يعلم، هذه من ضمن ستر العورة، لو كان يعلم ما عنده عورة ستر العورة ويعلم أنه سيحصل على ستر العورة ينتظر حتى يستر عورة. أيضا المريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت، بعض الناس بتقوم من النوم لسه مش قادرة تستجمع قوتها، عندهم ربنا عافي الجميع أشياء في الأعصاب في البدن في كذا، فممكن تحتاج نصف ساعة ساعة لربع. طب لو في الفجر هتعمل ايه؟ عقبال ما يقوم أو يستطيع لو يؤخر، ما لما يصلي قاعدا لا ممكن يؤخر ويصلي قائما في آخر الوقت، فبيؤخر لاحتمال يعني قدرته على على الصلاة مع ذلك. هو دي عندنا في المذهب اللي من يمرض المريض ياخد حكمه، ودي ساعة تيسير من الشرع، لذلك لا حرج. اللي قاعد مع واحد الآن ده ممكن يترك الجمعة، يعني واحد قاعد مع والدته في المستشفى بيراعيها ومش عايز يترك وعليه جمعة، يترك من أعذار الجمعة. أيضا أيضا المنفرد الذي يعلم حضور الجماعة في آخر الوقت، افترض أن عنده مسجد بيقيم الجماعة متأخرة فهو أخر لأنه سيحضر الجماعة في آخر الوقت، قالوا هذه أيضا من الأعذار التي يمكن أن يؤخر لها، يعني لو صلى منفردا في أول الوقت ما عنده جماعة في المنطقة في أول الوقت، عنده جماعة في الآخر فهو سيؤخر ليدرك الجماعة بدلا أن يصلي منفردا، فقالوا هذا أيضا يكون فيه. أنا بشوف ما يكون على يعني بعض حاجات الناس يعني موظف مثلا أو طبيب أو غيره يعني اللي بيقوم على حاجات الناس حاجة زي الطبيب اللي عمليات هما دي استثناءات دي معروفة. يعني هو يكون مثلا تمريض الناس أو خدمته أو كده يعني أو الكشف عليه وحاجات زي كده وعنده ضغط يعني. لا عمله فيها عذر. اللي بيشتغل في الطوارئ، اللي بيشتغل في التمريض أوقات معينة لازم يعطي للناس فيها من الأعذار اللي ممكن يؤخر فيها. طيب. لكن طبعا المفروض الإمام يراعي أوقات الصلاة ولا ينبغي أن يؤخر الصلاة أصلا، قالوا الإمام حتى لا ينبغي أن يؤخر الصلاة انتظارا لحضور الجماعة. عليه المبادرة بحياسة الفضيلة في الأولى أنه يصلي في أول الوقت لو إمام. لا نتكلم عن الإمام الآن. الإمام لا يؤخر لاستزار حضور الجماعة، يكون فيه يعني وقت الفضيلة أفضل، يصلي بوقت الفضيلة على ما يأتي معه، ما يؤخر لانتظار حضور الناس. يعني مسألة فيها خلاف، لكن هذه قال الإمام الغزالي في الإحياء في ذلك. بس يؤخر بعد شوية حتى يجتمع الناس، ما هو قدر ما المتفق عليه يعني فيها نعم. ما احنا نقول ذلك، لكن المبادره لحس الفضيله الاولى الاهم، ربع ساعه مثلا ساعه قبل الصلاه عشان ياخذ وقت الفضيله. ثم قالوا انه في قول تاخير العشاء، تاخير العشاء، يبقى عندنا قول ثاني. ومعنى يقول في قول يا ابو سفيان يعني ايش؟ ضعيف. نعم قالوا في قول يبقى ضعيف، قال وفي قول تاخير العشاء افضل. هنا مساله خلافيه، هل المبادره في العشاء هي المقدمة أم تأخير العشاء أفضل؟ هنا الإمام النووي في المنهاج رجح التبكير. لا مش رجح، لا هو مش رجح، هو ذكر في الأول عندنا قال يسن في المذهب صحيح، قال يسن تعجيل الصلاة وأدخل في تعجيل الصلاة انتظروني بس نعم العشاء. ثم قالوا في قول تأخير، هذا المذهب مش النووي، هذا المذهب أن المذهب المشهور في المذهب أن تقديم العشاء في الوقت الفضيلة أفضل من التأخير. النووي في المجموع رجح تأخير العشاء، والخلاف منشأه أن الأدلة التي جاءت كلها في التبكير هذه على كل الصلوات، يعني أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها أول وقتها واضح طبعا في ذلك أيضا. فهذا أو لا، هذا قول المذهب، قول الأول في المذهب يعني. قول الثاني الضعيف الذي نسبه القول على أن تأخير العشاء أفضل، وهذه استند لقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا، لما حدث في حديث عمر أيضا أو هو حديث أبي هريرة لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج للصلاة فنادى عمر وكان له صوت جهوري يا رسول الله مات نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، فبين وصلى يوميا لما أخر الصلاة أن هذا هو الوقت الأفضل لصلاة العشاء. وهذا الذي رجحه الإمام النووي على قول أن هذا القول أقوى دليلا، لكن الإشكال أن المذهب قال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولكنه لم يعتاد أن يصلي العشاء هكذا، بل ديمومة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتياد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء أنه كان يصلي على أول وقته. فلذلك المشهور أن تقديم صلاة العشاء كغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظ بعد العشاء في التقديم وليس في التأخير. فقالوا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس هو الوقت المفضل, الوقت المفضل هو التقديم. والبعض كما بعض الأصحاب كابن أبي هريرة من الأصحاب هريرة الصحابي ابن أبي هريرة قال المسألة فيها تفصيل, قال نحمل القول الأول المبادرة على من خاف أن تفوت العشاء بالنوم, يعني كان أراد أن ينوم مبكرا أو خشي أن ينام ولا يدركها فيقدمها. والحالة الثانية من لا يغلبه النوم واستطاع أن يؤخر حتى ينام حتى يصلي متأخرا, فهذا العمل بالقول الثاني, ويكون هذا عمل بالقولين, بالقول الأول الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني الذي أرشد إليه الأمة على أنه إن هذا وقتها هو وقت الأفضلية. وممكن نعتذر للقول الثاني بيش هو كل عمدة القول الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. طبعا الأدلة الأخرى على أنه أفضل للصلاة على وقتها أفضل ما هو نعم وكلام مش العموم فقط, وكمان فعل النبي صلى الله عليه وسلم غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول الوقت. لكن ماذا القول الثاني يقول بأن لا ما هو لا ما هو مش لا ما هو يقول لك القول عندنا الصلاة لوقتها عام لأول وقته, وبعدين إن الصلاة كانت كلام موقوتة وقت الاختيار ما هو يقول لك هو ما هو ما هو في فعل هو قال هو فعلا ده أفق بالناس ما هو هنا أفق بالناس لكن أن أراد الأفضلية فهو التأخير. طب جيد هترجح بناء على هترجح بأي ده الترجيح ما هو هو قال قول في حسب حال الناس حال الناس لا انا بتكلم ترجيحك اصوليا بمعنى قول الاول فيه قول من النبي صلى الله عليه وسلم بالاول صلاه على وقتها وان كان من كل الصلوات وفي فعل بغالب فعل سنه ففي قول وفعل, والثاني فيه قول وفعلها ايضا انه صلاها مره هكذا وإن كان من... طب لو أردت تقوي القول الثاني الذي قاله الإمام النووي ورجحه كيف هتقوي أصوليا, يعني كيف هتقوي أصوليا على القول الأول أو... القول المقدم على الفعل ثاني ما هو ده قول وده قول يا ابني بس ده قول خاص يعني ده يخص العام القول الثاني يخص الأول العام يبقى أنت من ضمن الأدوات هتريد تقول إن القول الثاني يخصص القول الأول نعم. لأن القول الثاني القول الأول عام والثاني خاص هتخصص جيد. طيب وإيش تاني مثلا هي لب المسألة هو ده جيد لكن هو ممكن اعترض يقول لك إيش بس فعل النبي صلى الله عليه وسلم غالب فعله أنه كان يفعل ذلك فهل هل لا هنا المنشأ إيش هل هو تكرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجح على لو النبي صلى الله عليه وسلم قال بالأفضلية وإن لم يفعلها إيه رأيكم هي ممكن يعني هو الآن ما يقول لك هو كرر هتخرج من أنت قلت جزء منه تقول لابد أن تقول هو الفعل تكراره كان ليه هتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام وكان أرفق بحال الناس وتيسرهم فلولا أن أشق فما أراد أن يشق ويؤخر مع أنه الأفضل فأراد أن يتعامل مع أيسر الناس فكان يصلي في أول الوقت مع أنه يرى أن يبين الأفضلية في آخر. عندنا مثال أيضا نقول في الحج النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ومع ذلك قال لو استدبرت من أمري ما استقبلت ما سقت الهدي وما حججت ولا تمتعت مع أنه لم يتمتع لم يفعل لكن بين أن الأفضلية في التمتع إذن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأفضلية ولا يفعلها. وأيضا في صوم عاشوراء قال لو استقبلت من الأمر إلى صمت التاسع والعاشر مع أنه صام سنين يوما واحد لكن لما تجيش تقول لي النبي صام عاشوراء ما بعض الناس يقولوا هكذا صام عاشوراء أكثر من سنة يوما واحدا فالأفضلية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم الواحد. طب قلت له النبي قال لو استقبل العام سيصوم التاسع والعاشر قالوا قولا ولم يفعله فيظل الفعل المكرر هي دي أقرب للمسألة إن المكرر هو الأفضل نقول له لا يشترط نعم تكررت صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوما واحدا لكن هو بين بقوله بأن الأفضلية في الجمع بين يومين لمخالفة اليهود فوإن لم يفعلها فممكن يترك الفعل تيسيرا على الأمة وقد أرشد بالقول. فممكن ترجح أردت أن ترجح وده ترجح بأنك تقول منه قول الخاص خصص العام طيب والفعل ده كل انه قال ولا يعارض تكرار فعله لانه له توجيه مع ان القول الذي قاله بين فيه الافضليه. وهذا عندنا نظائر في الشرع من الحج من صوم عاشوراء انه ممكن يقول يبين الافضليه ولا يفعلها. هذا لما اراد ان ايش يرجح القول الثاني. ممكن الشيخ يرجع لكده برضه ان هو القول اقوى من الفعل برضه ان هو حتى لو كرر الفعل القول اقوى لا اصل تكرار الفعل ممكن يقول لك صلوا كما رايتموني اصلي فتكرار الفعل بيان للقول فيقول لك ان تكرار الفعل لا تكرار الفعل فيه قوه انه لما يقعد 23 سنه يصلي ويصلي على الصلاه في اول الوقت امر ليس هو فعل ذلك. طيب هو التوجيه بقى احنا بنتكلم في حاله الترجيح بين القولين يعني لان هي مساله فيها اخذ ورد انا قلت خلاف لكن احنا بنتدرسها انك انت كيف سترد على ديمومه الفعل. هو ده اللي اريد ابينه اصوليا بس نتدرسه فيه ان عندك ديمومه الفعل انك لابد تبين انه هي دي قوه ال لانك ممكن تقول له انا خصصت هيقول لك انت خصصت نعم بالعام في القول لكن ما زلت الفعل مستمر. شوف انا بس بالنسبه لقضيه الحج او قضيه عاشوراء يعني ده يحدث مره في العام اما الصلاه فتتكرر كل يوم فقد يكون ان الصلاه لها خصوصيه خاصه مع صلاه الجماعه تمام يعني ان العشاء تصلي في جماعه فيصل الى ذلك او يعني يدعم ذلك هو قضيه الرفق بحال الناس الرفق بحال ان هذا يرجع الى الامام وبمعرفه حال الناس هل حال الناس الافضل ان يصلون في اول وقت ام يصلون في النصف في نصف الليل والافضل لهم يفعلوا وبذلك يصيب الافضليه وقد يكون المفضول افضل من الفاضل يعني هو المفضول مثلا اول وقت ولكن معرفته حال الناس انهم سيجتمعون في اول وقت ده يجعله يصلي في اول وقت يكون منه الافضليه. هيبقى عندك اشكاليه في الكلام ده انك ان لو كان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هو يصلي بالناس في مسجده ارفاقا بيهم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم وامر الائمه في المساجد الاخرى ان يؤخروا الصلاه. بس هو قال لولا ان اشق على امتي. ما انت دلوقتي يبقى انت رجعت المساله للحال، الحال مش ظاهر في الدليل، انت تريد تقول بان النبي ليش فعل كده؟ لان النبي كان هو الامام وبيحبوا يصلوا معاه فكان بيرفق بيهم. أيوة. فكان يرشد لباقي الائمه في المساجد الاخرى ان السنه التاخير. لان ده حال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يظهر. انت عايز تقول كده ان المساله متروكه للامام. أيوة. على حسب لا المساله مش ما فيش الدليل بيقول ذلك. الدليل ان الصلاه على اول الوقت وثم هنا اخر من الافضليه في قضيه العشاء بالذات نظرا يعني قصدي يعني تدعى لايه لنظر الامام. فين الدليل على ذلك؟ بتحتاج انك تدلل على هذه المساله لابد تدلل على ان المساله في العشاء ترجع لحال الامام. انا بدلل لولا ان اشق على امتي حضرتك قلت لي لا انت كده كانك بتقول العكس. ما هو الحديث برضه فيه وجهه نظر من الناحيه الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى بعد ذلك ان تاخيره لصلاه العشاء لنصف الليل هذا شق على الناس فبقى ارفق به ان هو ايه يصلي في اول وقت وبالتالي بعد دي الافضليه. لا لا انت عايز تقول ان المساله هتتركها للامام على حسب حالي. عايز تقول ان دلوقتي لما نيجي نسالك ما فيش حاجه اسمها في الشرع ما فيش الضبط كده الاوقات وقت الافضليه هتسال متى تكون هتقول له في مسجد الفلان وقت الافضليه على حسب الامام ويقرر مع المؤمنين وفي المسجد الثاني وقت الافضليه في اول الصلاه هذا ليس ضبط شرعي. انت لابد الان تبين الافضليه في كل الصلوات المبادره لفعلها العشاء اللي جانا الاشكال فيها انه قال هذا وقتها لولا اشق على امتي فهل السنه هنا التاخير ام التبكير ايضا كباقي الصلوات فلا بد تحسب المساله لكنك تتركها تقول على حسب الحال انا ما يعني لا اجد وجه فيه ما اعرفش ما اجد وجه في الكلام دوت ان احنا من الادله انك تتركها هكذا بدون ضبط. طيب احنا عم بينا عموما وان القول المذهب عندنا فيه مساله تظل خلافيه النووي رجح في المهذب شرح المهذب قال وهذا لما ذكر القول الثاني وقال هذا الأدلة فيه أو هذه أو الأحاديث فيه أقوى أو أصح نقول أو أقوى دليلا أو هذا القول أقوى دليلا قال ذلك أقوى دليلا لأن طبعا قلنا القول فيه والنص ويؤيده بس خلاصة الكلام عشان ما تتشتتوا معي مسألة الحج مهمة جدا تأخذوها وأيضا مسألة صوم عاشوراء إن هنا نظائر في القول مع عدم الفعل أو مع مش مع عدم الفعل كمان مع تكرار الفعل كان من صحيح وما حجش غير مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في صوم عاشوراء أيضا صام أكثر من صوم. طيب الراجح هو الراجح قول الثاني والله أعلم. الراجح القول الثاني التأخير، الأفضلية في التأخير في العشاء. لكن انت الان هنا بقى لا تقول بقول الاستاذ ابو محمد في ايش، لو الامامك اللي في المنطقه هو خلاص المنطقه والناس ولي الامر والناس بيصلوا بيصلوا بعد الاذان بتلت ربع، ما تلتزم مع الجماعه، مش تخالف الجماعه وتقول انا اقيم جماعه لوحدي في نصف الليل، هذه مخالفه، هذه مخالفه. لو المساجد اللي عندك والناس بيصلوا هذا الصحيح، الصحيح انك تقوم ذلك. الا بقى لو انت مسجد خاص بيك شيء واردت تقيم سنه مثلا والناس امر اخر، لكن اقول الان على العموم، يعني العموم ان لو كان العموم الناس لكن ان يصلون في هذا ماشي، لكن ان اردت انك بقى في مسجد خاص بيك وتؤخر لان الناس بيتاخروا وعارفين ان صلاه العشاء متاخره، فهذا لا حرج فيه ان اخذت بهذا القول، لكن طبعا لا تتقصد مخالفه جماعه المسلمين في ذلك. نعم. شفنا شيخ كتب الشرح المقدس بعد ال نعم يعني هو هنا ما هنا ما رجحش، خلي بالك هو ذكر هنا ما رجحش، هو ذكر المذهب بس هو ما خالفش، ما ذكرش خلافا، ما قالش قلت والله اعلم كذا هنا، لكن هو ذكر هنا ورجح بقى في المسألة اخرى، احيانا بيستفيد لانه يناقش هناك. رجح في المذهب ايش؟ الامام له رجح في شرح المهذب، قلت ما انا قلت ده انت بعض الطويله قوي في الحاجه بناخد كتير كده. لا رجح معلش رجح في شرح المهذب في المجموع قال وهذا الاقوى دليلا النص. ايوه التاخير مش النص، قال التاخير، قال وهذا الاقوى دليلا النووي. نعم او قال وهذا الارجح. نعم. والتاخير يعني التاخير ضابطه ايه؟ خد ده وقت اخر وقت الاختيار عندك من اول الثلث، لو قلت لا للنصف بس ما تروحش للنصف، لو اردت تؤخر تؤخر لاول الثلث، ده الافضل لاول الثلث وتصلي بالناس. لكن هو ممكن تستدله بالحديث الان اللي انا قلته بتاع الامام انه يؤخر، عندكم اثر فيها انه ممكن يصلي يعني يرى التأخير ولا ينكر عليه؟ معاذ بن جبل. أيوة أحسنت، معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع يصلي بقومه العشاء نافلة له، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع يصلي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فترك يصلي معه وهو كان يصلي معه، ولا شك أنه يصلي بعد قومه بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قلت في الاختيار لكن لم يصليها في أول الوقت كما كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فدل ذلك على انه لا انكار ايضا. ليش؟ عشان بس الاخوه ما ياخدوش يطيروا بالاقوال ويقعدوا ينكروا على الناس بدون علم ايضا، اذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك وكان يصلي بالناس العشاء اصاله، فاذا فيها ايضا اشاره ايضا على انه يعني ايش ان يمكن الامام ان يفعل ذلك. طيب قال ويسن الابراد بالظهر في شده الحر. صلاة التراويح جماعة فيها نظر شوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج خشي أن تفرض عليهم فقط، لكن الصحيح أن صلاة التراويح جماعة أفضل من صلاة التراويح منفردا عند الفقهاء، يعني أن يصلي المرء التراويح جماعة أفضل أن يصليها منفردا عند الفقهاء، والنبي صلى الله عليه وسلم جماعة لكن خشي أن تفرض عليهم فقط. طيب ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، وهذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من إيش؟ من فيح جهنم، حديث عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. فقالوا هنا يسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، و ما العلة في ذلك؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن المشي إلى الصلاة في شدة الحر قد يؤدي إلى المرء أنه يجهد فيسلى بالخشوع، فلما يذهب إلى الصلاة ما يخشع في صلاته، فاستحب التأخير حتى تهدأ الحرارة، فلما يذهبوا إلى الصلاة يكون معهم الطاقة أو الجهد فيحصل الخشوع في الصلاة. هنا قال لما قال إيش يسن الإبراد بالظهر، خرج إيش باللي سن الإبراد بالظهر؟ خرج فهمتوا يعني إيش خرج في الكلام؟ خرج إيش منه؟ قال يسن الإبراد بالظهر، لا مش العصر خالص، خرج الإبراد بالظهر في غير شدة الحر. لما لا مش ده المقصود، لما قال بالظهر ان هو ما فيش إبراد في العصر، ما فيش في المغرب، ما فيش في العشاء، ما فيش في الصبح. هو بديل الظهر ايه؟ الجمعة. ها؟ لما قال يسن الإبراد بالظهر يبقى هو أراد أن يخرج الجمعة، يبقى ليس من سنن الجمعة الإبراد، وسيأتي لأنه قال الظهر، يبقى جعل الإبراد فقط السنة في الظهر. قالوا للجمعة لا يستحب فيها الإبراد، لأن أصلا السنة أنك تبادر في الجمعة، يعني تبادر في الجمعة قبل صلاة الجمعة، فبالتالي لما تبادر في الجمعة يبقى لن تدرك أصلا وقت الحر. أنت مفترض أن السنة أنك تبكر، تبكر في الجمعة. فقالوا ليس هناك هادي، وأيضا للخوف من فوات الجمعة، لأنهم يحرصون جدا على لما يأخروا الجمعة حتى لا يفوت الوقت عليها أيضا. طب كيف يكون الإبراد؟ قالوا الإبراد أن لو سرت بجانب جدار فيظهر للظل، للجدار ظل على الأرض، بداية ظل ظهور الظل للجدار، هذا دخل الإبراد، فلك أن تصل. يعني أنت لو تسير في الطريق وفي سور وتسير بجانب السور لن يكون له ظل، يعني أو ظل بس أول ما يظهر الظل بقى ممكن تسير فيه أنت، لأن هو في ظل هذا الجدار، فسيكون هذا الإبراد الذي يمكن أن تذهب به إلى إلى إلى الصلاة. إذا ما معنى الإبراد؟ يكون حتى يصير للحيطان ظل يستظل به، يستظل به الماشي، كما قال الأصحاب في ذلك. والدلالة أيضا في مسألة الإبراد الحديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه لما أراد أن يؤذن أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، فقال أبرد حتى ساوى الظل التلول، اللي هو جمع تل، حتى ساوى الظل التلول، يعني أصبح للتل ظل، فلما ساوى قال له يعني أذن. فهذا الذي جعلوه يقول بأن الجدار يكون له ظل، لكن هو قال اشترط الأصح اختصاصه ببلد حار. إذا مسألة ما تجيش في الشتاء وتقول لي، أو مثلا في البلاد الباردة وتقول لي أبرده بالظهر، لأن أصلا الحرارة مش شديدة، أو لو كان في الشتاء، فلذلك هم خصصوا بالبلد الحار، لأن في غير البلد الحار الأمر فيه يسير. وعندنا وجه ثاني لا يختص، لأن المسألة حتى في بلاد المعتدلة الحرارة ممكن تكون شروق الشمس شديدة، فعلى الإطلاق يعني إيش على على على الإطلاق. وقال وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، يبقى ده كأن شرط آخر غير البلد الحار، إنه كأن الإبراد لمن؟ للجماعة. يعني أنت لو في بيتك هتبرد بالظهر، يقول أبرده بالظهر، ده الدنيا حر جدا وتعبت في البيت، هتقول أنا جو حر في البيت فأنا أخد بسنة الإبراد؟ لا، لو نظرت للعلة بأن الإبراد للذهاب إلى المسجد والحر لغير ذلك، إذا من جلس في بيته ويصلي منفردا أو جماعة حتى في بلد في بيته ليس له الإبراد بالظهر، يعني لا يؤخر الظهر، لأنه هنا قال وجماعة مسجد يقصدونه من بعد. هو أصل الإبراد ليش؟ رفع المشقة بسبب الحر. فمن كان يصلي منفردا أو قريب من المسجد، بعضهم قال لو قريب من المسجد، يعني في واحد ممكن يطلع من بيته ومدخل على المسجد، بس هو طبعا مش هو صاحب الجماعة كده كده، لكن لو هو هذا ليس مختص بهذه المسألة، كأن المسألة كلها الحكمة فيها على أنه من يسير إلى المسجد في شدة الحر فالإبراد يكون فيه تيسيرا له. ولذلك هم قالوا وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، ولأنه فيش، لكن الطول الثاني عندنا أنه ظاهر الحديث لا يقول بذلك، ظاهر الحديث يقول بأن الإبراد، لكن هم نظر هنا للعلة، يعني ظاهر الحديث لا يقول بذلك، يعني وجماعة المسجد يقصدونه من بعد، كأن ده شرط لو جماعة المسجد بيجوا من مكان بعيد فيكون الإبراد، لكن لو جماعة المسجد في حوالين المسجد وبيأتون إليه فليس فيه مشقة فلا يسن لهم الإبراد. وهنا قلنا هذا خلاف يعني ظاهر الحديث، لكننا نقول ماشي، لا الإبراد أنا تقول سنة الإبراد اللي هو ينتهي حتى الوقت قليل، الإبراد غير التعجيل، هو أصل الإبراد هنا بعد التعجيل، التعجيل بتصلي، الإبراد تؤخر، قصدي يعني دين أصل الأصل التعجيل. لذلك هم قالوا هل السنة خاصة بيهم بعد عند المسجد هذه أو شدة يعني. الحر هو الأصل الإبراد شدة الحر، هم أضافوا مسألة بعد المسجد المذهب، هو الحديث أبرده بالظهر فإن إيش؟ لأن الحر من فيح جهنم. نعم، يبين المسألة العلة في الحر، فهيصيب الناس بالحر، فهم أضافوا بقى مسألة البعد والقرب، ظهر الحديث مفيش فيه ذلك. يعني ظهر الحديث قالوا لأن البعيد بيأتي، وأضافوا أيضا أن يكون للمسجد، يعني لا قالوا من أتى إلى المسجد منفردا ليصلي فلا يبرد لأنه مفيش جماعة أصالة أيضا لا يبرد. ذاك هو قالوا أنه جماعة مسجد يقصدونه من بعد. سأشوف له في بيته. طب ما العلة صار يتسوي ليه؟ العلة قاعد في البيت فين الحر اللي عنده؟ مش عنده تقيل بقى ولا راح الحر برضه في البيت يا حبيبي؟ لا هو كل على الظاهر بقى، لان هو شد الحر من فحش جهنم، لان هذه العلة يعني هذا فحش جهنم، فستكون علة واحدة سواء كان في البيت أم خارج البيت. لا هو الإبراد ليش؟ عشان بيمشي إلى المسجد عشان بيروح في شدة الحر. يبقى إذا الشرط الحط هذا هو شرط صحيح يعني. أيوة بس القريب والبعيد هو اللي إحنا بنتكلم عنه الآن، القريب والبعيد. وكمان أضافوا إن يكون جماعة مسجد. طب لو راح منفرد، مشي منفرد من بيته لغاية المسجد، يبرد ولا لا يبرد؟ ياخد سنة الإبراد أم لا؟ يصلي لوحده يعني. مثلا ذهب ويصلي منفردا مسجد يصلي فيه يعني. خلاص هو لحق قبل ما يلحق يعني. هل الآن له أن يصلي منفردا طب في المسجد أن يبرد؟ طب ودخل على وقت، هل الأفضلية له الآن؟ هو ذهب منفرد، الأفضلية الآن له أن هو يصلي على مع الوقت، ولا يقول أنا أبرد أنا أيضا؟ فيقول لا، الإبراد هنا لانتظار الجماعة، إحنا في إبراد لانتظار جماعة المسجد. وأضافوا مسألة القرب والبعد، إحنا بدنا نتكلم هم لما قلت بعيد يبقى القريب إيش، يبرد أم لا يبرد؟ هي دي هذا شروط أضافوها عموما في المسألة، اللي هي المسألة كلها لاستنباط علة الحر، اللي قالوا لا يتأثر بالحر والمشقة مين؟ اللي جاي من بعيد ويكون أيضا في جماعة مسجد، إنه قال أبردوا فيها جمع ففيها الجماعة، فهم أخرجوا المنفرد وأخرجوا اللي جالس في بيته، لأن الحكمة طبعا مش متحققة. أنت جالس في البيت، هو الفجر الظهر اشتد ولا ما اشتدش يفرق معك في إيش؟ من بعض قال طبعا انه ظاهر الحديث انه لو ان يبرد في شدة الحر في الصيف ما يومش يصلي في ساعتها، لكن هي هو مش ماشي مش حاسس بحاجة، مش العشر دقائق اللي خاصين دولت يعني. المهم شوف احنا قلنا لما هو الوقت الابراد الى نصير القرن ظل طب هذا لحديث ابي ذر هذا قبل نصير الوقت الشيء مثله يعني. ده في الاول الاذان اول الوقت هو اول الوقت على طول، اول لما يبقى الجدار له ظل كما حدث حديث ابي ذر ظل التلولي ظل مماثل راح قال له اذن. لا لا تقديرها تفرق في البلاد والله، انا مش ضابط الوقت. لا ما فيش ربع ساعه، ده ممكن ما تجيش ربع ساعه بس مش ربع ساعه ممكن ربع ساعه ثلث ساعه. اذا كان هو دلوقتي الخمر ربع ساعه ثلث ساعه. طب انا ماليش دعوه دلوقتي، هي انا بتكلم في هي ده انت زيد عن ذلك اصاله بالظبط، لن تزيد عن ذلك اصلا. ما هو ده كسار الشمس وابتدى يبقى ظهور الظل على الجدار، ما هو ليش حطوا لك بهذه تقريبا في الوقت ده اصاله يعني. احنا كده بنصلي كده في الظهر في الوقت ده يعني كده. لا ما دي مش مشكله ديت، لان انت بتتفق على جماعه مسجد ياتون وامام وراتب لا اشكال في ذلك يعني، غالبا بيبقى فيه ظل يعني. طيب مش ده بس، انت في العصر بتعمل وقت وفي المغرب وقت والعشاء وقت وكل شيء، وفي العشاء هذا وقت ايضا. الاصح عندنا لا ابراد على المنفرد، قلنا ذلك عندنا. طيب ما زلنا حديث ابو ذر يا سيدنا بتاع الحال بس قام المؤذن ليؤذن فقال في شده الحر فقال ابرد فوقف حتى ساوى الظل التلول فقال اذن، حديث ابي ذر. طب قلنا الإبراد فين؟ الإبراد في الصلاة وليس في الأذان، لما قال أبرده بالظهر بصلاة الظهر، أما الأذان يؤذن في وقته، ليس هناك إبراد في الأذان. وإن كان يشكل علينا حديث آخر لبلال ايش؟ حديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابرد لما جه يؤذن في اول وقت. ما هو في روايه لبلال، ما هي حديث ابي ذر لبلال انه اراد ان يؤذن، وفي روايه ان هو بعد ما اذن فقال له كما يعني يقوم فقال له ابرد. لكن عندنا المساله على الاذان مش على الابراد، يعني تحتاج لترجيح ما احضرني الان، لكن هو روايه بلال على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اراد ان يؤذن فقال له ابرد. فلما يقال هنا الأذان والإقامة كان يقصد بالأذان الإقامة، قال له ذلك أو يقصد بالأذان، لكن إحنا لكن الكلام في الأذان الأذان على وقته، الأذان يكون على وقته والإبراد في الصلاة تحتاج لبحث هذه حقيقة. يعني ممكن لأن في رواية لبلال قال نعم قال له مه وكان قبل أن يؤذن، فلو قلت كده بتأخير الأذان يبقى التأخير للإبراد في تأخير الأذان في الإبراد، لكن احنا عندنا على الرواية ان التأخير في الصلاة قال ابرده بالظهر الإبراد في الصلاة، فتحتاج بقى يعني المناقشة هذه بس نثبتها كده الآن يعني. لكن هنا في مواطن أخرى انه مستحب فيها تأخير الظهر غير الإبراد، أين هي؟ يستحب فيها تأخير الظهر ليس للإبراد، ليس بسبب الإبراد. أنا مش قلت عليك أنت عشان أنت مفروض عارفها حافظها وبتعملها كل ما يمن الله عليك بطاعة. آه أيش مثلاً تأخر واحد الصلاة فأدرك صلاة الجنازة ثم مش دي اللي أنت بتعملها؟ رمي الجمار، تأخير رمي الجمار، النبي صلى الله عليه وسلم أخر الجمار رمي الجمرات بعد أن بعد رمى ثم صلى الظهر، وهذه من الأوقات المستحب فيها تأخير الظهر في رمي الجمار، يستحب تقديم رمي الجمار على صلاة الظهر. هذا موضع ثاني أو موضع ثاني غير الإبراد في تأخير الظهر، يعني الأول الإبراد للحر والثاني لرمي الجمرات. كل الأيام في الجمرات في الزوال كان يتحين الزوال ثم يأتي الزوال يرمي الجمرات في أيام التشريق ثم ينصرف. قالوا من وقع بعض صلاته في بعض، خلاص انتهينا من الاوقات ندخل بقى. انتوا فيه ايه يا جماعه بتقعدوا تلاقوا بعض وانتوا قاعدين فيه بالظبط؟ لا كل شويه تميل عليه وتكلمه وهو يكلمك وتكلمه وهو يكلمك. من وقع بعض صلاتي في الوقت، طب وهنا مساله بقى القضاء والاداء. طيب من وقع بعض صلاته في الوقت، فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء. طيب وقع بعض الصلاة في الوقت، أي شيء وقع في الوقت، تكبيرة الإحرام أم عندنا حالات؟ هو ذكر هنا مباشرة للترجيح ان من وقع صلاة ركعة في الوقت قد صلى الصلاة في وقتها، لان طبعا البعض قال مجرد انه كبر تكبيرة الاحرام، والبعض قال لو اتى باي جزء من اجزاء الصلاة فيكون كل الصلاة في الوقت. والصحيح ان من وقع ان وقعت ركعة وقعت ركعة في الصلاة فالجميع كله أداء. قال الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والركعة في الصلاة تكون قراءة قياما وركوعا ورفعا وسجودا، سجدة أولى والثانية وبينهم الجلسة، هذه ركعة كاملة، هذه هي الركعة في الصلاة، وتكرر على حسب الصلوات 2 3 4. إذن هذه معنى من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حديث أبو هريرة متفق عليه. وفي رواية أبو هريرة فقد أدرك الصلاة كلها تأكيدا يعني، وقالوا لأن الصلاة اشتملت الركعة الوحيدة اشتملت على كل أفعال الصلاة، فلما أتى بكل أفعال الصلاة في الركعة فقد حاز الصلاة بعد ذلك، إن الباقي تكرار لعدد الركعات. هنا قال إيش؟ فالجميع أداء. يعني الجميع أداء، يعني اللي وقع في الوقت واللي وقع بعد الوقت كله حكمه أداء. طبعا وفي خلاف في أوجه، في وجه إن الجميع قضاء، لأن ما دام وقع بعض بعد الصلاة في آخر الوقت فأخذت حكم آخر الوقت. والبعض قال ما وقع في الصلاة أداء وما وقع خارج الصلاة قضاء، وده على لما قالوا القياس يقول ذلك، يعني القياس إنه ما وقع في الصلاة أداء وما وقع خارج الصلاة قضاء. إيش؟ أنا أسف، ما وقع في الوقت أداء وقع في، لكن الصحيح الراجح هو الأول لنص حديث عليه السلام قد أدرك الصلاة يبقى أدرك كل الصلاة، وفي رواية قلنا أدرك الصلاة كلها فلا قياس مع النص، أصبح الآن هي أداء بالنص هنا انتهى المسألة. قال وإلا فقضاء، إلا هنا استثناء، يعني ما كان دون الركعة فالجميع قضاء، وده الصحيح الراجح. وإلا فيها أوجه كما قلنا الأوجه الماضية أيضا، لكن الصحيح أن كله لأنه مفهوم المخالفة من لم يدرك الركعة فلم يدرك الصلاة، فأصبحت الآن كلها إيش؟ قضاء. وهذا طبعا يبين لك أولا أنه لا يجوز أن يؤخر المرء الصلاة، ولا حتى لا يجوز أن يؤخر المرء الصلاة ويشرع فيها حتى يكون جزءا من الصلاة خارج الوقت، بل لابد أن يحرص المرء أن تكون كل الصلاة أداء في الوقت. طب إيش الثمرة في ذلك في بعض المسألة التي معنا الآن؟ إيش طيب؟ لو تأخر شيخ الوقت لإدراك ركعة واحدة، أو لو تأخر الوقت لإدراك مثلا أربع ركعات للظهر، لو إيش؟ يعني إن هو يكون آثم لو ترك الصلاة لحد ما يبقى باقي منها ركعة واحدة، فلو بقى منها ركعة واحدة يبقى ساعتها مش آثم لأنه هيبقى صلاة كلها أداء. لا، أيضا هم قالوا إنه ما يصح إنه يأخر، يعني يلام على ذلك أن يترك يشرع في وقت الصلاة ويعلم أنه جزء من الصلاة يكون خارج الوقت. هذا اقترب من صلاة المنافقين الذين أصلا كانوا ده أشد، لأن هم المنافقين إيش بيفعلوا؟ المنافقون كانوا يصلون الصلاة في آخر وقتها ينقرونها، هو أصلا لو قصد أن يبدأ في الصلاة آخر الوقت فجزء منها في الوقت والباقي في آخر الوقت، هذا ليس ممدوحا. أنا كلام عايز إيه طيب أقول؟ الثمرة ان لو هو لو المستحاضة او السلس البول عارف ان في الوقت ده في اخر وقت الصلاة او وقت الصلاة التانية هيكون عندها الحدث يرفع فيؤخر الصلاة، ولو الوقت ده كان فضل من الوقت رقع. دي ستأتي المسألة هذه معنا الان. لا انا عارف دي مش دي اللي اقصدها، هو المقصود هنا ايش اللي اقصده من ضمن الفروع في المسألة؟ ان هم قالوا طيب هو خلاص، هو هل هي كلها اداء؟ خلاص قلنا. طب الذين قالوا بقضاء، الإشكال عندهم في المسافر الذي صلى أخر الصلاة حتى خرج وقتها، مش خرج وقتها، صلى بعدها بعضها في الوقت وبعضها خرج الوقت، وقلنا على القول بالواجب أنها قضاء، فقالوا لو المسافر إذا خرجت الصلاة منه أداء يقضي إيش؟ يقضي إتماما ولا يقضي قصرا. عندنا المسافر سيأتي صلاته إذا قضى يقضي مقيما ولا يقضي مسافرا، لأن الرخصة ليست في حقه. فقالوا هنا إن لو شرع في الصلاة، انتبهوا، شرع في الصلاة ولم يدرك الركعة ودخل وخرج الوقت فلا ليس له قصر، على من يقول عندنا بأن المسافر يقضي متما الصلاة. فهني تظهر لك إيش في الفروع، وقد تأتي أكثر في صلاة المسافر أيضا. طيب من شرع في الصلاة، انتبهوا، في وقتها يعني في الوقت الذي كان المتبقي سيستطيع أن يؤدي الصلاة كلها، لكن لما شرع في الصلاة يعني الوقت المتبقي من الصلاة يؤدي فيها الصلاة، شرع في الصلاة وطال في القراءة، طال في القراءة حتى خرج وقت الصلاة. لا والعراف ما خرجش الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش وقت، من قال انه خرج؟ هو صلى بالاعراف ولم يخرج الوقت، ما دخلش وقت العشاء عندك، ما فيش ما يقول ذلك، هو كله كان اطال في المغرب فقط، لكن هو صلى بالاعراف وفي وقت المغرب، لكن احنا بنتكلم في حاله ثانيه، دخل شرع في الصلاه على أن الوقت المتبقي كان يكفيها، لكنه أطال في القراءة حتى خرج الوقت. عندنا فيها وجوه، وجه قالوا خلاف الأولى. طبعا احنا نفرق ايش؟ انه عدى الركعة الأولى، هو انتهى من الركعة الأولى فبقت أداء، لكنه دخل في الركعات الثانية فايش؟ فأصبحت الآن عنده جزء. وإلا لو الركعة الأولى لم يدركها في الوقت خلاص قضاء، وهذا يحرم. لكن لما قالوا انه شرع وبعض الوقت خرج منه لطول القراءة في أوجه، وجه انه خلاف الأولى، ووجه ان هذا مكروه، ووجه ان هذا محرم. الأصح عندنا انه خلاف الأولى. وممكن يستأنسوا لمين؟ لفعل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما صلى الفجر، وإنه لم يتقصر طبعا، وطال حتى قالوا كادت، وإن لم تخرج كادت الشمس تخرج علينا، فقال لو خرجت وجدتنا لم تجدنا غافلين، أو وجدنا نصلي لله، أو في معنى الحديث. فدل ذلك على أنه لو كان ليس فيه إنكارا، لكنه خلاف الأولى، أنه خلاف الأولى. طيب، هو لم يذكر هنا حقيقة أفضل الصلاة، لأنه بينتهي من الفصل. والصلاة الوسطى عندنا في المذهب فيها خلاف عن الباقي، وفيها أقوال كثيرة ممكن نعرج عليها فقط بأن أفضل الصلاة عندنا الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى عندنا في المذهب؟ الفجر. الشافعي رجح أنها الصبح، لكن الموردي من أئمة المذهب رجح، وهي الصحيح الراجح، أنها العصر. والمسألة فيها خلاف، والصحيح الراجح فيها 20 قول تقريبا، هم 25 يعني المهم خلينا نتركها الآن، والخلاف فيها منتشر، لكن وصل بعضهم ذلك. لكن الصحيح الراجح هي حديث رواية عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عائشة في شغلون عن الصلاة صلاة العصر صلاة الوسطى. فكان هذا نصا في المسألة على أنها أن هي، أنا أديك الخلاصة، أن صلاة العصر هي صلاة الوسطى. وإلا اجتهادات بقى، حتى الشافعي رأى من الاجتهادات يرى بأن الصبح هي فاصل، لأن هي عندنا الصبح ليست من الليل وليست من النهار، فكانها هي بين صلاتين في النهار الظهر والعصر، وصلاتين في الليل مغرب وعشاء. فيعني لكن الحديث هنا الرواية قد ثبتت، فنقول يا صحيح الراجح أن صلاة العصر هي صلاة الوسطى، ويعني نترك الكلام فيها لأنه ما ذكره هنا كثيرا لكن عرجنا عليه. طيب ناخد الاجتهاد ايش؟ مين رجح؟ انا قلت القول اللي هو الرجح موردي. نعم انها العصر. ولو من جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر، وإلا فلا. طيب، هذه أولا، هو هنا يتكلم دخل وقت الصلاة أو رجل جهل الوقت. طبعا هذه جهل الوقت لا أمور، رجل الآن مثلا جالس في غرفة ظلمة ظلام ما يدري الأوقات مثلا، أو واحد في المستشفى في غرفة العناية المركزة أو في شيء وما أحد يدخل عليها أو يخرج، قدر أنه جلس يوم هكذا نصف يوم، والآن هو النوافذ مغلقة ومش عارف أوقات ولا معه شيء، جاهل وقتا أصلا، أو الدنيا غيام السماء فيها غيم مثلا، فإيش مات يعني مات منظوره الآن إن إحنا معنا ساعات فنخلص فنخلص الموضوع خلص ونفتح نعمل بحث ونطلع الدنيا، عم نتكلم في فقه الآن، فنقول هنا إيش؟ أن في غيم في السماء، فما جاهل الوقت هنا وجوبا لابد يجتهد، وجوبا عليه أن يجتهد في معرفة الأوقات. قالوا بصيرا كان أو أعمى، يعني البصير يجتهد والأعمى، الأعمى ممكن يجتهد كيف؟ إنه يسأل لو استطاع أن يسأل مثلا، أو كممكن يجتهد بأمور أخرى كما سيبين. قال بورد ونحوه، افترض مثلا واحد ورده دايما ما بين الظهر والعصر انه بيقول الورد الخاص به ورده ده ويعلمه قدره ياخذ البقرة العمراني النساء وبياخذ اجزاء وبياخذها مثلا في ساعه في ساعتين في ثلاثه الورد او عنده درس بيبرمه دائما ووقته معروف قدره معروف هذا ورد مثلا او رجل خياط بيشتغل بيخيط الثوب مثلا الواحد في نصف ساعه وهو يعلم انه بيخيط ما بين الظهر والعصر 10 أثواب فسواء كان وردا او كان عملا ممكن ان يجتهد ويقدر الوقت بناء على هذه الاوراد يعني كان قبلا بيقعد من الظهر للعصر بيخيط 10 أثواب يقعد من الظهر للعصر بيقرا الورد بتاعه 10 أجزاء 5 أجزاء الان حدث انه ايش قعد في اوضه ضلمه قعد في العنايه المركزه الدنيا غامت فيها غيم ولا يعرف الاوقات دخل العصر ولا لم يدخل ممكن يقدر دخول الوقت بما كان يعلمه من قبل يجتهد بورد له او بعمل له او غير ذلك من هذه طبعا مسألة نعم كانوا لما قدروا وقت سحور نسال ما بين السحور والأذان فقالوا كم كانت مسألة بلال قال كان قدر 50 ما أدري بلال أم من أنس قال 50 لكن هو معنى دليل وهنا دخل طبعا في مسألة إيش هو الأوقات محددة الإشكال عندك الآن إن لم تستطع أن تعلم الوقت فتحتاج أنك تقدر طب معنى دليل آخر مهم جدا في التقدير ويستفاد في هذا الوقت يعني في هذه المسألة في مسألة جهل الوقت دليل مهم أيضا تريد تستحضروه معنا في التقدير أيوة حديث المسيح الدجال لما قال صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال قال يمكث في الأرض 40 يوما يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع وباقي الأيام كأيامنا هذه فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاتنا في هذا اليوم كصلاتنا في باقي أيامنا قال لا اقدروا له فدل ذلك على اليوم اللي بالسنة واليوم اللي هيقاس عليه اللي بالشهر واليوم اللي يقاس عليه بأسبوع لابد أن نقدر فيه الصلوات وهنا جاء أصل في التقدير وبينما من قبل أعتقد تكلمنا فيه فهذا من الأدلة من التقدير وهو طبعا التقدير في 3 أيام دي فقط السنة والشهر والأسبوع وطبعا في تقدير أيضا في بعض البلاد التي نهار طول اليوم 6 أشهر وليلة 6 أشهر فما عنده غير نهار وليل فهنا سيحتاج أن يقدر الصلوات في هذه الأيام أيضا فهذا أصل من أصول التقدير لكن هو قال هنا أنه من جاهل الوقت اجتهد بورد ونحوه إذن لابد هنا على الصحيح أن وجوبا أن يجتهد طب الاجتهاد منه أن يكون مثلا لو واحد قاعد يحاول يخرج لرؤية الشمس ده اجتهاد أن لو قاعد في غرفة لو استطاع أن يخرج يخرج واحد مريض يحاول أن يفتح النافذة ليرى هذا اجتهاد أصالة طيب طب ايش هو معنى الاجتهاد ما الفرق بين الاجتهاد انك انت تجتهد في المعرفة تجتهد في معرفة الوقت وشرط الاجتهاد الا تجد ثقة يخبرك عن يقين يعني متى تجتهد ان لم تجد ثقة يخبرك عن يقين يعني لو واحد قال رأيت طلوع الفجر رأيت غروب الشمس هذا يقين شاهد هنا ليس لك أنك تجتهد لأن اللي بيخبرك ثقة عن يقين فلابد أنك هل عن يقين لكن لو أخبرك ثقة عن اجتهاد فلا بل لا عليك أنت تجتهد ولا تتبع اجتهاده لأن الأصل عندنا المجتهد لا يقلد مجتهدا ده الأصل لكن وإن كان سيأتي التنزل فيه يعني إن أخبرك انتبه إن أخبرك عن يقين يعني عن سماع أو مشاهدة فلابد لك أنك تتبع هذا الثقة رأيت الكعبة هنا يبقى دي الكعبة هذا اتجاه الكعبة لو في مكة وقريب من مكة رأى الكعبة ويراها قال له أنا هو الكعبة هذا وانت تحت وهو في الجبل فوق، فانت يرى الكعبه مفيش اجتهاد، انت لابد تتبعه لانه يرى الكعبه عينا. او واحد راى الشمس تغرب وانت في الداخل قال لك رايت الشمس قد غربت فهي غربت، ما تجتهدش الان لانه هو يخبرك على اليقين. لكن لو كان هو يجتهد مثلك فليس لك انك الاصل، ان المجتهد لا يقلد مجتهدا، فعليك ان تجتهد. الا ان عجزت عن الاجتهاد فلك ان تقلد المجتهد. رايت الفجر طالعا، الشفق غاربا، كل هذه يجب عليك انك تتبعه ولا تجتهد. ان اخبرك هو عن اجتهاده ولم يكن هو قد رأى عينا اجتهد مثلك، فليس لك ان مجتهد لا يجوز له ان يقلد مجتهدا. طيب، لكن قالوا ان البصير والاعمى له ان يقلد المؤذن، وان كان البعض قالوا ده مجتهد الا لو كان، لا قالوا لا، المؤذن له حالتين. حالا هو قالوا بيخبرك عن يقين فلابد أن تسمع له، وحالة لو كان هناك غيم فهو بيجتهد فأصبح المؤذن مجتهد فلا يلزمك اتباعه تقليد أن هنا هو مجتهد لا يخبرك عن يقين على الأصل. لكن قالوا لا، الصحيح بأن حتى المؤذن، لأن لو توترت الأذانات وحتى وإن كانت في أيام الغيوم واجتهاد فهذا ينزل منزلة اليقين فتتبع المؤذن، وهذا العمل عليه عند الجمهور بأنك حتى لو كان المؤذن مجتهدا وليس بيخبر عن سماع فأيضا أن أنت تتبع في ذلك. منها أيضا من الاجتهاد أنك ممكن سماع الديك، قال يعني لو أنت في ديك بيأذن كل يوم وقت معين، مش بيأذن بيطلع صوت وقت عند الفجر، وانت تعلم ان الديك ده ما بيطلعش صوته الا بعد دخول الفجر او عند وقت كذا، فممكن هذا يكون من آلات الاجتهاد لو هو منضبط في هذا الوقت. طيب من لم يجتهد وصلى بدون اجتهاد في الوقت ووافق الوقت، يعني هو لم يجتهد في دخول وقت الظهر وقال هو تقريبا كده الظهر دخل او تقريبا الفجر طلع وصلى بدون اجتهاد، لا تصح صلاته عندنا وإن صلى في الوقت، وإن تبين وصلى في الوقت لا يصح، لأن الاجتهاد من شروط الصحة عندنا. طب إذا احتار في الاجتهاد قال يصبر حتى يتيقن بدخول الوقت، يعني احتار في الاجتهاد ولم يستطع أن يجتهد قال يصبر حتى يتيقن بدخول الوقت فيصلي الاحتياط. لذلك قال الشيخ هنا فإن تيقن صلاته قبل الوقت، يعني بعد أن اجتهد بقى ثم صلى لكنه وجد أنه صلى، علم أنه بعد من اجتهد وصلى في دخول الظهر وجد أن الظهر، علم بأن الظهر لم يدخل، واحد اجتهد في طلوع الفجر كان في مكان وثم نظر سمع بعد ذلك من يؤذن أو سمع أو علم بأن الفجر لم يكن قد تبين له بعد أن اجتهد وصلى بأنه قد صلى قبل الوقت. قالوا قضى في الأظهر، ليش قضى في الأظهر؟ لأن اليقين، لأن الاجتهاد هيبقى ظن، واليقين اللي هو أن لم يدخل الوقت. طيب ده تأصيل أولي لفوات الشرط، الشرط بكل وقت شرط من الصحة، لكن هو اجتهد وصلى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لا، عندنا قول ثاني أنه لا يقضي اعتبارا بالظن، لكن احنا عندنا في تفرقة، إذا تبين له أنه صلى قبل الوقت قبل خروج وقت الصلاة بالإجماع عندنا أو قولا واحدا لابد يعيد، يعني لو هو صلى اجتهد وصلى قبل الظهر ثم علم قبل وقت العصر ان الظهر اللي صلى قبل وقته ولسه في وقت العصر قبل دخول وقت العصر، قالوا لو يقضي هذا اتفاقا. الاشكال لو علم بعد دخول وقت العصر يقضي ام لا يقضي، لانه خلاص فات محل الصلاه، يقضي او لا يقضي ايش؟ طب ممكن تجيبوها بالقواعد الفقهيه هنا، هتوالي على المجموعه بالقواعد الفقهيه. ايه قولك؟ والمفروض الاستاذ اللي قاعد قدامي ده يجيبها. مش هنكون القدر ان هو هيصلي هيقضي؟ نعم، بس هم ما انا طيب انا بتكلم ان في قول تاني هنا قالوا لفوات الشهر، قلت ليش هيقضي؟ لان هم انا بس فرقت بين حالتين، قبل خروج الوقت الصلاه وبعد. قبل خروج الوقت قالوا يقضي، لكن اختلفوا بعد خروج الوقت. في قول يقضي وقول لا يقضي، قالوا لا قضاء. والقول الذي يقضي هموتك لو انت انا عايز اجيبها، بس دي اقامه شقه مثلا. هو لما طيق او اجتهد، لا ما خلاص الشرط احنا قلناها لفوات شرطها، خلاص الشرط هو قالوا الاخوه هنا ان هي شرط لو عايزين تقول، لكن ما زال لسه ليش تاني. هي بقى انت كده بتفتح الباب هينط عليها واحد دلوقتي واخدها ويقوم قايل القاعده او حاجه. هي هو الان هو ايش اللي عمله الراجل؟ اجتهد دي قاعده فرعيه، اجتهد اجتهد وصلى ثم تبين له صلى قبل الوقت. فنقول له ايش؟ هو انتوا مفيش حد هنا امتحن قواعد؟ عارفها بس مش فاكر بس يعني القواعد. لا مش عدم براءة الذمة يا استاذ، انا بقول ظن ظن ظن ظن ظن ظن بالظبط. ايوه انت نام نام واصحى على طول. ايوه هي دي هي دي، عشان انا بقول ظن. هو انا بعمل لكم فوازير انا عشان تجيبوها. الله يهديك واصلح حالكم. مش لا عبره بالظن البين خطا وايه، وانت حضرتك خدتيها مننا برضو يعني سمعانا، فلا عبره بالظن البين خطاه. فالان ايش؟ فيقال له اقضي اقضي لانك ظننت بذلك. نعم ايوه دلوقتي بقى كله هيكتب لا عبره بالظن البين خطا. قال والا طيب يبقى هنا قلنا لو كان الوقت باقي وجبت الاعاده قطعا، لكن الخلاف والصحيح انه يقضي لا عبره بالظن البين خطا. قال والا فلا، الا فلا ايه هنا؟ الا فلا يقصد بها ايش؟ والا يعني وان لم يتيقن أن صلاته وقعت قبل الوقت، إيش حكمه يا جماعة؟ لا ليش لا يقضي؟ لأن الظن لا يزيل إلا باليقين، وهو ما بيعودش يقين يزيل الظن. أنت لازم تحضر قواعد، مش هينفع كده. بص بيعمل لك إيه، هو بيبص لك بصة ازدراء إزاي اللي أنت بتحضرش. طب يقولها شيخ خليه يقولها. ما هو مش عارف يقولها، ما هو لكن هو بينظر لك بصة يعني أنت بتحضرش قواعد يعني لا طب الآن ليش؟ قلنا قلنا ايش؟ والا فلا، يعني ان لم يتيقن ان صلاته قامت قبل الوقت لا يقضي. ليش لا يقضي؟ هو على ظن شوف لا الظن لا يزول الا باليقين، هو ما عاوش يقين بالزول. انت مش عارف تجيب البتاع صلح له طيب اللي قاعد. انا مش سامع السلام، بيقول لك الظن لا يزول الا باليقين. اليقين لا يزول باليقين، اليقين لا يزول بالشك. لا لازم تستحضروا القواعد مهمه. ليش؟ عشان كده ما هو ده اللي احنا بنحتاجه هنا معنا. اليقين لا يزول بالشك. الان هو صلى وشك، شك لا يزيل اليقين. فهنا خلاص ايش؟ انه شك انه صلى. قال والا فلا، يبقى ان لم يتبين حاله يعني فلا قضاء عليه. طيب اذا صلى معانا حاله اخي حاله اخرى هو ما ذكرهاش هنا. اذا تيقن لا اذا اجتهد وصلى وتبين ان صلاته وقعت بعد الوقت، اجتهد وصلى في دخول الوقت وبعد ان صلى تبين ان صلاته وقعت بعد الوقت. بعد خروج الوقت ولا بعد خروج الوقت؟ فهل طب هل هي قضاء ام اداء؟ قضاء. بس اسمع لي، صلاته صحيحه لانه اجتهد. هي قضاء ام اداء؟ قضاء ام اداء؟ هي شوف حكم الاداء، ولكن هي يعني واقعيا هي قضاء، صلاه قضاء، بس هو له ثواب الاداء. يعني هو اختلف فيها اصوليين مع فقهاء. لا انت تقصد مساله لا ده دي انا فاهم انت تقصد ايش. لا ده مش قاصد هنا لسه. لا لا مش انا قضاء وأداء. طب قولي لي اداء ليه يا استاذه؟ اللي قلتوا ده كله قضاء صح؟ اداء لانه اجتهد. لا يعني هو اجتهد اه، لكن الواقع بيقول انه صلى بعد الوقت. طب خلاص عشان بس ايش نلحق خلص اليوم. معلش انا عارف انه خرج، دخلنا تاني يا استاذ ايمن. طيب لا لا هو هم الذين قالوا خلاص قضاء نظروا للواقع، قالوا انه وقع قضاء. الذين قالوا اداء قالوا وبعدين بقى. طب قول عايز تقول ايه؟ ما انا سايبك نص ساعه بتقول. قول عايز تقول ايه؟ لانه انا استوقف الشروط الصلاه واجتهد في مساله الوقت. لا لا لا هم قالوا هنا برضه هتكلم تاني كل واحد يعلق. وبعدين انا هسكت خالص هتقول ما تفكرش خالص. انا سبتك تفكر، ما انا اقعد بقى عشان احنا نقعد اليوم كله نفكر مع بعض ولا ايه؟ مش لازم تجيبها بساعتها، خلاص انتهت المساله هقولها لك وخلص. قالوا لان هو اصلا نظر هنا لمساله الجمع بين الصلاتين. قالوا لو قلنا ان هذا عذر فنحمله على انه اداء بالجمع بين الصلاتين، يعني دخلت هذه الصلاة في وقت الصلاة يليها لو كانت طبعا الصلاة التي تجمع. فقالوا هنا يعد أداء للعذر، أصبح هذا عذر في جواز الجمع بين الصلاتين فتعد أداء. لكن الصحيح عندنا هي الأول أنه قضاء. الصحيح الوجه الأول هو اللي عندنا قضاء. الوجه الأول عندنا الصحيح هو إيش؟ قضاء. طيب أبو التاني لا يا شيخ يعني لا تاني يعني ليه مش لا بعدين دي بس خدها كده دلوقتي وكفاية عشان الوقت. فقول ايش؟ طيب قال ويبادر بالفائت. يبادر بالفائت فين بيتها؟ ويسن ترتيبه. يبقى المسألة معنا الآن وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. تمام. يبقى المسألة معنى الآن أول شيء قال إيش؟ يبادر بالفائت. عنده صلاة فائتة وصلاة حاضرة، يعني الآن فات منه صلاة الظهر نامه. لو قلنا احيانا سنحتاج ان احنا نفرق بالعذر ولا بدون عذر، سياتي هذا الكلام ايضا في الترتيب تحديدا. فقال يبادر بالفائت، يبقى يعجل الاول بالفائته قبل ان يصلي الحاليه. طيب هل على التراخي ام على الفوريه قضاء الفائته؟ قالوا على التراخي. انتبه، هو أصل حديث صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصلاها إيش؟ إذا ذكرها. طب إذا ذكرها هدية، هي على على الفورية أم على التراخي؟ يعني أنت صحيت، أنت مثلا افترض أنا أجيب لك مثال، نمت عن الفجر ربنا يعني إيش ما يرجعني، رحت مستيقظ الساعة كام بعد الوقت الشروق؟ 6:15 6:18 تقريبا. استيقظت 6:30 7 فوجئت إنك راح منك الفجر وأنت كده فوقت. تقوم وجوبا الآن تقوم تصلي أم تخبط نفسك نومة كمان وتطلع بعد ساعتين ثلاثة فتقوم بقى تصلي؟ هل هنا وجوبا إذا ذكرت أنك تقضي أم هي على التراخي؟ المذهب قال لو لاحظت قال يبادر بالفائت، هذه تعجيلا لبراءة الذمة فقط، لكن هي على التراخي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في حديث بلال عن الصبح واستيقظ حر الشمس قالوا خرج من الوادي أولا ثم توضأ ثم صلى الفجر والصبح، فإذا لم يبادر بالصلاة في الوادي بل خرج وصلى بعد ذلك، لم يقضي صلاة الصبح حتى خرج من الوادي. لكن الرد إيش ممكن؟ هنا الذين قالوا بالفورية قالوا بأن النبي خرج وبين أن هذا الوادي فيه شيطان، ذلك كما نهى عن الصلاة في مواطن الإبل، لأن قال أن الإبل خلقت من نار كالشيطان، فكانت العلة أنها قريبة من الشيطان في الخلق. فهنا أيضا خلق من الوادي، خرج من الوادي وقال أن فيه شيطان، فخرج من المكان الذي فيه الشياطين لا يصلي فيه، فكان هذا بيان للخروج. لكن المذهب يرى بأن هذا الخروج من الوادي تأخيرا فيؤدي للمسألة على التراخي. والقول الثاني عندنا يجب القضاء إذا ذكر، يجب يجب القضاء، قول الثاني يجب قضاءها إذا ذكرها الفورية، يجب قضاءها إذا ذكرها. والرد على الحديث الأول كما بينا. طيب طبعا هذا بعض كمان قيد أن هذا إن فاتت بغير عذر، وإن فاتت بعذر وغير عذر، وفي خلاف سيأتي معنا في الترتيب عند لو يعني فاتت بعذر أو فاتت بدون عذر، إن المذهب بينما عندنا قضاء الصلاة حتى بدون عذر، قضاء الفائتة بدون عذر أيضا يقضيها عندنا في المذهب. نعم الحديث ما فليصليها وقت ما ذكرها أو إذا ذكرها، فقالوا هنا يجب قضاء على الفورية، والراجح والله أعلم في ذلك بأن الفورية الأقرب للصواب. وإن كان الحديث إطلاقا يعني الحديث إذ غير إذا، إذا إذا ذكره خلو إذا دي اسمها إذا الفجائية، يبقى هو فرق أميس ما يذكر يروح يصلي. لا بس هو ده أطلق في الوقت، فأطلق في الوقت فهنا، لكن هو لا يشك بأن تعجيل براءة الزمن المسألة فيها الخلاف كما بينا. وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الوادي ليس دليلا للقول الأول بالتراخي فيها، ولو قلنا المبادرة أن يصلي على الأقل احتياطا تكون وأبرأ للذمة. طيب عندنا في المذهب أيضا لو ترك هذه بعذر، لو ترك الصلاة بغير عذر لزم عندنا القضاء، لزم عندنا القضاء في المذهب خلافا طبعا وقول الجمهور، خلافا لابن حزم من الظاهرية، وخلافا لترجيح شيخ ابن تيمية وإحدى روايات عن إمام أحمد. لكن عندنا قالوا العمد، هو طبعا في نظر في الاستدلال عندنا في العمد، هم قالوا إن جاء الدليل في النسيان وإيش والنوم، فمن باب أولى أن يكون القضاء للعمد يجب عليه. والخلاف كله إن الصلاة واجب موقت، فلو خرج الوقت بعمد فخرج وقتها هو بعمد فلا يقضي، على من قالوا بأصحابه، لأن قالوا إيش بأنك خرج وقت الصلاة وأنت تركت الصلاة بعمد لم تصلي وخرج الوقت، فليس لك أن تقضيها في وقت آخر، ما فيش دليل. حتى قالوا بأن دليل القضاء لابد أن يأتي، فقالوا دليل القضاء جاء لأصحاب القول الذين قالوا بالعمد بعدم القضاء، فدليل القضاء جاء إيش من ناسي من نام أو نسي، ولم يذكر من ترك عمدا، فقالوا لو أراد الشارع بأن من ترك عمدا لذكروا. لذلك المذهب أو الذين يقولون بالوجوب القضاء يقولوا لا، ذكر النسيان والصلاة والنوم، ومن باب أولى لمن ترك عمدا، لأنه إيش إذا كان المعذور بالصلاة والنوم سيقضي، فالذي ليس بمعذور يجب أنه يقضي. وقال المذهب أن دليل القضاء يحاكي دليل الأداء، ودي قاعدة عندنا، دليل القضاء يحاكي دليل الأداء، هذه في الترتيب اتركوها أنا دخلت فيها. فقالوا أن دليل الأداء هو دليل القضاء، مش يحاكي، دي قاعدة أخرى، دليل القضاء هو دليل الأداء، لأن الشرع جاء أمر، لأن هما أصحاب القول الثاني بيقولوا إيش ما عندنا دليل على القضاء، الدليل جاء الأداة في وقت معين، فحتى يكون هناك دليلا للقضاء لابد يأتينا لنقضي، والدليل جاء في النسيان والنوم. فقالوا لهم دليل الأداء لم تبرأ به الذمة، فما زال هو في ذمته الصلاة فلابد أن يؤديها في أي وقت. ده يصحب القول الأول في ذلك. والحق المسألة خلافية، والخلاف فيها قوي، بأن والجمهور يرى المذهب عندنا طبعا بأنه يجب أن يقضي الصلوات، يجب أن يقضي الصلوات طبعا، ده للمسلم اللي تارك وللمرتد كما سيأتي معنا، أما الكافر فلا يقضي. وابن عبد السلام في القواعد ذكر المحن جيدا، لأن غالب المذهب عندنا يقول بإيش، بأن القياس الأولى إذا كان الناسي والمعذور أمر بالقضاء فمن باب أولى العمد. فهو كأنهم نظروا إلى إيش، غالبنا إن إيش، إن المسألة كأنها نوع من العقاب، وهو قال الصلاة ليست عقابا، ده الصلاة إكرام من الله عز وجل للعبد. فالذي راحت منه بنوم أو راحت منه بنسيان فالله عز وجل أراد أن يظل له الإكرام له، لأنه لما بيصلي مسألة مش تكاليف، المسألة أن هي عبادة يتقرب بها الله، فتكريم من الله عز وجل للعباد. فقالوا هنا أن عبد السلام يقول إيش، يا النظر هنا ليس أنه هو من باب العقاب له، النظر من باب أن الصلاة إكراما وتشريفا، فالله عز وجل لم يريد أن يحرمها على الناس وعلى النائم، فجعله يستكملها ويصليها ليأخذ الأجر والعبادة. وهذا بخلاف من ترك عمدا، بخلاف من ترك عمدا هو أصلا ما صلى فكأنه حرم منها. هذا يقوي من يرى إيش، أنه لا يقضي عموما بذلك أيضا. لكن أقوى ما عند المذهب على أنه جاء الأمر بالصلاة وهو ما صلى فما زالت الذمة مشغولة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، دين الله حق بالأداء. فقالوا الدليل عام، طبعا القول الثاني يقولون الدليل هذا ليس في النزاع، هذا دليل عام من المسألة، وأصلا جاء أصلا في مسألة الصوم في قضاء الصوم، ولكن المذهب يرى وأصحاب هذا القول بأن قول عام عبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، فدين الله حق بالقضاء، فمن كان عليه ترك الصلاة عمدا عليه أيضا أن يؤديها. وقاسوا أيضا على الصلاة عندنا الصوم كما سيأتي، يعني من ترك صوم رمضان عمدا قالوا يقضي، وأصحاب القول الثاني أيضا قالوا لا يقضي في الصوم، لا يقضي في الصوم من ترك، أو لا يجزئه لو صام الظهر كله، لكن يقول أنه ترك الصوم عمدا. هي منشأ المسألة إن الواجبات المؤقتة إذا خرج وقتها بالعمد بعدم الترك، هل يحتاج، وده هذه بقى المسألة الأصولية اللي هي، هل نحتاج إلى دليل القضاء جديد أم يكفينا الدليل الأول في الأداء؟ الذين قالوا يكفي الدليل الأول فألزموه بالإيش، بالقضاء، والذين قالوا لابد من دليل للقضاء وحقق أصوليا هذا الراجح أصوليا. لكن أيضا حتى لما قالوا هنتنزل وتريدون دليل في القضاء، معنى دليل القضاء من نام عن صلاة ونسيها، فقلنا إذا كان في النوم والنسيان فأيضا يكون في العمد، وهم ردوا عليهم في المسألة حتى لا أكرر مرة أخرى. نعم في القياس الأولى، وقد بينا ذلك الراجح أصوليا أن القضاء لابد له من دليل، دليل الأداء ليس بدليل القضاء، لابد لك من دليل جديد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قالوا إيش، لو لم يأتي عن يوم سلم إن من نام عن صلاة أو نسيها يصليها، ما قلنا بأن من نام عن صلاة أو نسيها يصليها على الدليل الأول، على الأمر الأول، لأن الوقت خلص، أنت نمت عن صلاة الظهر والوقت انتهى وهي وقتها الظهر، فأنت نمت عن الظهر واستيقظت في العصر، فالآن الوقت انتهى ليس عليك أنك تصلي، هو لأن الصلاة كانت كتابا موقوتا، إلا أن أتى دليل بأن من نام عن صلاة أو نسيها فيصلي حين يذكرها، فقالوا إذن هذا الدليل جعلنا نقول لابد من دليل على القضاء كما وجد دليل على الأداء. هنا منشأ الخلاف في المسألة نكون نبين، لكن حتى ما عيد بقى مرة أخرى أن قالوا بالقياس في ذلك. كتب دليل هو القياس، هو القياس على القياس الأولى مش فقط، وقالوا دين الله حق بالقضاء، ما قلناها بقى الأدلة اللي قلناها أكثر من دليل، رحت وجيت كده عشان نبينها بقدر ما نستطيع. نعم الراجح المبادرة بالفائتة دي أولا، وهنا المسألة قلنا في مسألة المبادرة بالفائتة وقضاء الفائتة أيضا دخلنا فيها العمد كما بينا الآن على المذهب. قال ويسن ترتيبه، ودي مسألة مهمة أيضا أخرى. طب رأيك يا شيخ في المسألة دي، والله الخلاف فيها قوي حقيقة. أنا ليه؟ هو لا شك اللي ناسى اللي ترك صلوات قليلة يعني في وقت يقضيها يوم اثنين ثلاثة أربعة في الأسبوع، لكن اللي ترك شهور أو سنوات هذا عليه بالنوافل. بس يقضيها على بعض ثلاثة وبيان زي ما الحق بيعمله كده يقضي كل سنة مع الصلاة. هي مش العام، مفيش ده، هذا كله أوجه في القضاء في الفقه عندنا. سيأتي مسألة هذه القضاء أوجه في القضاء موجود. فقالوا يسن ترتيبه، يبقى هنا يسن بايش؟ قلت هذه مسألة أخرى، ترتيب الصلاة الفائتة على الوجوب هنا الترتيب أم على الاستحباب؟ يعني رجل الآن نام عن الظهر والعصر والمغرب، أو مريض كان في عملية ثم استيقظ في العشاء، يصلي العشاء أولا ويسن له أن يقضي يرتب القضاء الفوائت، أم يجب عليه أن يصلي الفوائت أولا ثم يصلي الحاضرة؟ الكلام هنا في المذهب قال يسن ترتيبه. طيب، وفي خلاف، لأن في قول أيضا بوجوب الترتيب، وهذا قول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وقول الإمام أحمد. نعم، الجمهور يرون بوجوب الترتيب، والشافعية يرون بسنية الترتيب. طيب، انتبهوا معي، في دليل أصولي عند الشافعية في المسألة هذه. هم استدلوا الشافعية بحديث قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للفوائت يوم الخندق، لما شغلوا يوم الخندق. خندق مش كريزة، ايش في كريزة فين؟ طب ايش فيها دي قراءة فوائت؟ مين جبت دي في الحديث فين؟ فين في الحديث دي بني كريزة؟ أين اللي انت بتقوله ده في الحديث؟ حديث لا يصلى أحدكم العصر لبني قريظة بس فقط. فين بقى اللي انت بتقوله انه صلى العصر والمغرب والقدر والترتيب؟ طيب، صلوا العصر في الطريق والثاني صلوا في العصر في لما ذهبوا قضاء، فين الترتيب في الحديث؟ فين في الحديث هذا الترتيب موجود؟ هذا ما اعرف. طيب خلاص، انا ما اعرفوش. صلوا المغرب اولا ثم صلوا العصر، انا ما اعرفش دي في الحديث ده خالص، انا لا اعلم، ممكن انا اجهله بهاته، بس لانه لو كان موجود، لو كان موجود انه صلوا مغرب ثم صلوا عصر، هذه تحتاج طبعا هي دليل معنى عموما، مش مشكله يعني. لكن احنا كلامنا في الخندق مش في غالي قريزة، عشان كده انا بساله في الحته دي، انا مش فاكرها، ممكن يكون انا واهم فيها لو حد يقدر يجيبها. فقالوا الان في الخندق النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الصلوات، فقال قاتلهم لقى شغلون عن الصلوات أو صلى ما حتى لما عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما صليت الظهر والعصر والمغرب، قال ولا أنا ما صلينا الظهر والعصر والمغرب، قتلهم الله شغلون عن الصلاة. كل الصلاة والخمس دي رواية، ورواية أخرى إن هو في الخندق ما صلى الظهر ولا العصر، دي كان الحديث القول، والمغرب وصلى، وفي رواية إنه الظهر والعصر والمغرب صلاة، والرواية الثانية إنه صلى في وقت المغرب الظهر والعصر ثم المغرب. طيب هذه الرواية، لأنه لما فاته العصر في الخندق صلىها أولا، في رواية أنه صلى الظهر والعصر ثم صلى المغرب، وهذا حديث الصحيحين حديث جابر. طيب هذا بيستدل بمن الجمهور أنه في الخندق صلى العصر ثم صلى المغرب. لذلك المذهب هنا يرد من جوابين. الجواب الأول قالوا هذه ليست دلالة على الترتيب. قالوا ليش؟ قالوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الأصولية، لا يدل على الوجوب، والقول هو اللي يدل على الوجوب. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عندكم خلاف في المسألة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فقالوا هذا فعل، والفعل لا يجب فيه، لا يدل على وجوبه. ثانيا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لضرورة الوقت، يعني ضرورة الوقت اللي موجود الآن إنه يحتاج إنه يصلي، فصلى عنده الوقت، فصلى العصر ثم صلى المغرب. طيب، وقالوا نحن نقول بهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن الصلاة قالوا دين، والدين لا يجب ترتيبه. ما في دليل ظاهر عندنا يأمرنا بالشرع بترتيب القضاء، ولم يصح دليل على الوجوب. فقالوا إذن المسألة على الاستحباب وليست على الوجوب في الترتيب. الجمهور حقيقة الذين قالوا بوجوب الترتيب اختلفوا بعد ذلك. أبو حنيفة ومالك رحمة الله على الأئمة جميعا قالوا يجب الترتيب إن لم تجد الفوائد عن يوم وليلة، يعني لو الفوائد يوم وليلة يجب الترتيب، أما لو زادت فلا يجب الترتيب. الإمام أحمد قال يجب الترتيب عموما، ولابد أن يصلي أولا الفائتة ثم يصلي الحاضرة، ولو صلى الحاضرة قبل الفائتة وجب عليه أن يعيد، أن يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة. يعني لو دخل أحد في صلاة المغرب مع الإمام ولم يكن قد صلى العصر وصلى المغرب، فعنده لابد أن يعيد العصر، ولأن الترتيب واجب فيعيد يصلي العصر ثم يعيد صلاة المغرب مرة أخرى، إلا لو دخل بنية العصر معه هذا أمر آخر. عندنا لا يجب. قالوا أيضا الجمهور أن الأداء يحاكي القضاء، هذه قاعدة، الأداء يحاكي القضاء، فكما أن الأداء فيه وجوب الترتيب يكون القضاء وفيه وجوب الترتيب. رد عليه المذهب وقال لهم وجوب الترتيب في الأداء ليس مسألة مقصودة، ده هو أصل الأوقات هي اللي بتأتي بعد بعض، وأنت في الأداء بتصلي الظهر ثم يؤذن العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح، فأنت أصل أوقات الصلاة هي هكذا، فإذا هذا دليلا عليه، دليلا على ذلك. لكن هم قالوا هنا إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب؟ بيان للمجمل، كما أنه قال صلوا كما رأيتوني أصلي في الصلاة الحاضرة وبين لنا الأوقات في أقيم الصلاة، بين لنا أيضا كيفية القضاء، فيعتبروا أن الفعل هنا بيان، فلو كان الفعل بيانا يبقى هذا على الوجوب. والمسألة أنا يعني أمين، يعني كنا نقول بقول الجمهور حقيقة وهو قول الراجح، وإن كان أحيانا يعني في الفتوى ممكن ترجح قول المذهب في عدم السنية لأصوليا مسألة أن الفعل ليس دليل على الوجوب، من ناحية الأصولية المذهب له قوة في التأصيل، لكن الراجح حقيقة أن الخروج من الغلاف مستحب، وأن في القضاء أنه يرتب في القضاء أيضا كما يرتب في الأداء، لأن المسألة الدليل الجمهور قوي هذه المسألة حقيقة، وإن كان المذهب عندنا فقط يرى بالاستحباب وتقديمه. ننتهي خلاص، استحملوا بآخر 10 دقائق عشان ننتهي من الفصل. وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، تقديمه على الحاضرة التي لا ما هو إيش قال خاصة بقى لأنه كانت الحاضرة لا يخاف الفوت، يعني عندك وقت تصلي المغرب، لو قدمت صلاة الظهر والعصر لن يخرج وقت المغرب، فلا شك أنك تصلي الفائتة أولا ثم تصلي الحاضرة. طيب لكن لو ضاق الوقت إيش تفعل؟ ودي الإشكال، ضاق وقت الحاضرة، باقي الآن ضاق وقت الحاضرة، طبعا عند الجمهور طبعا تصلي الفائتة لأنك منشغل بالصلاة ثم تصلي الحاضرة بعد ذلك، ولكن اللي هتجد عندهم أيضا تصلي الحاضرة في وقتها ثم تعود تصلي الفائتة وتعيد الحاضرة، فتكون أديت ما عليك، وهذه حقيقة تحتاج لدليل، ما في دليل أعلمه بذلك مع أنه موجود. تصلي الحاضرة مع قبل أن يخرج الوقت ثم تصلي الفوائد ثم تعيد الحاضرة، وهذا قول ما الدليل، ليس هناك دليل عليه، وطبعا ألزمه ليش؟ لأنه عنده الترتيب ولم يسقط الترتيب حتى بالضرورة أو بالعذر. المذهب طبعا لا إشكال عنده، قال تصلي الحاضرة ثم تصلي الفوائد بعد ذلك. فيها مسألة هنا أيضا قبل أن ننتهي في المذهب عندنا في مسألة، بما أننا نتكلم عن الفائتة والنسيان والنوم، مسألة إيقاظ النائم للصلاة، من مر على نائم وهو يصلي، من مر على نائم وهو يصلي حكمه ايش؟ خلاص نتخلص عشان ننتهي. حكم، هل يجب عليه ان يوقظه ام لا؟ المذهب عندنا يرى الاستحباب، وهذا كلام النووي في المجموع ايضا، قال يستحب ايقاظ النائم للصلاة. طب ليش قالوا استحباب؟ قالوا لا سيما ان ضاق الوقت كمان، يعني ان ضاق الوقت وسيخرج الوقت والرجل نائم يستحب انك توقظه للصلاة. استدلوا من قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب ما هذا ممكن يكون أمر. واستدلوا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث أن النبي كان يمر بالنائم فيوقظه للصلاة، يعني ده فعل، لذلك ليس فيه وجوب أصلا. فقالوا والقول الثاني وجوبا، أنك إذا مررت بنائم يجب عليك أنك توقظه. وهنا المسألة الذين قالوا بذلك هي مسألة أصلا لها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية أصولية، ده الحديث اللي عايز يجيب القاعدة، ده الحديث اللي استدلوا بيه على القاعدة. هل المكلف مأمور بغير المكلف؟ هل المكلف مأمور بغير المكلف؟ الغير مكلف هنا مين؟ النائم. طب المكلف هل مأمور بغير المكلف من ناحية الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لأن أصلا بابها أمر معروف والنهي عن المنكر أيضا، مع تعاون عن اسم العنوان، لكن عن بر والتقوى بابه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهل أنت المكلف مأمور بغير المكلف؟ قالوا عندنا نظير في الشرع بأن الشرع ألزم المكلف بغير المكلف، وهو حديث أن علموا صبيانكم الصلاة على سبع واضربوهم على عشر، فمروهم بالصلاة في سبع واضربوهم على عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فقالوا الشرع أمر الأب بضربه، مش الشرع الأمر يعني الأمر جاء من الشرع للأب أنه يؤدب، فمع أنه هنا فالشرع أمر المكلف بمين؟ بغير المكلف، والمصابي غير مكلف، حتى في العشر غير مكلف، لكن أمر الأب بتأديبه وضربه على ذلك. فقالوا عندنا قاعدة تقول بأن المكلف مأمور بغير المكلف، فكذلك المكلف إذا مر على غير المكلف هو مأمور بإيقاظه، إيقاظه بس ينبهه، لكن المذهب عندنا يرى الاستحباب. والراجح الله أعلم فيه، أنا شعب خلفت لك النهاردة من إحنا خرجنا عن المذهب، إن دليل في الوجوب أقوى، دليل في الوجوب أقوى. ما أدري الصارف يعني ما الآن عندنا عن الصرف للاستحباب. نعم فعل النبي قد يكون فعل النبي هذا، لأنه لم يرد عنه قولا في ذلك في الوجوب، في يعني طبعا، لكن أنا بيان المسألة الآن. بقي إيش من أوقات النهي؟ أوقات النهي؟ لا تقف عند ذلك؟ حاضر، نقف عند ويكره الصلاة عند الاستواء، لأن أوقات النهي فيها كلام فيها أيضا. ممكن يكون شيخ يعني هو القاعدة هنا مرور الصلاة لسبع، هذا الصغير غير مكلف أساسا. الأمر لا أضربوهم كمان، الأمر هنا ليس للمكلف، ليس لغير المكلف. أيوة الأمر للمكلف، هذا للمكلف. الأمر لكن هو ليس أمر لا مش الأمر مش المكلف. نعم الأمر للمكلف. الحرب بتكلم على الصارف. لا استنى بس خليه بس يستحضر معنا. كان على الصارف دلوقتي النايم النام والناس يوقف نسيان نومي غير مكلف. نعم خلالي. طيب عشان كده الامر بالصلاه هو امر لمن يوقظه. ايوه ما احنا عم نقول هل انا مامور بان انا اوقظه ام لا؟ مش الامر مش في النايم، انا مامور ان انا لو مررت على نائم، ودي طبعا موجوده لان كل البيوت فيها الولاد والابهات بيشتكوا، وانا دلوقتي الولد عنده كام سنه قد كده وبقى عنده مش عادي يقوم رايح جاي عليه، لما هو انت يكفيك انك توقظه، انت مش مأمور انك تسحبه من افرازه زي ما بيقولوا كده او تسحله عشان يقوم. وفي ناس خلاص بيجيلهم بيمرضوا من العيال، ربنا يعني يرزقهم جميعا الهدايه، لكن انت مامور بتوقظه فقط، يعني تقول له الفجر الصلاه ايه، ما انت اديت بقى عليك امرا غير بعد كده انت مش مامور. لو قلنا بالامر مش بالاستحباب، وانا ادين الله بالامر، ان على الاقل انك انت الا بقى لو يعني في حالات استثناءات بقى في يقينك ان ده لا يقوم، يعني واحد نام قبل الصلاه مثلا بربع ساعه ونص ساعه وانت بتقعد تقوم فيه ما بيقومش، ده امر اخر. لكن احنا نقول الان هل انت مامور بذلك ام لا، على الراجح القاعده اللي بينتها الان، وبان هذه لو قاعده يبقى انت مامور بايش، لان اصلا ده من الامر المعروف انها ممكن. ذلك هي مساله شبيهه في ايه، انت الان في الصيام ودي بتحصل كثير. الان انت رايت واحد في صوم رمضان لا بيفتح الثلاجه وبيشرب ميه، ودي كثير. انا عندي ابن فاره يا ابني ما سبتنيش ليه اشرب، وانت ما انا ناسي مش واخد بالي يا ابني، احنا في رمضان مش كنت تسيبني اشرب؟ قلت له انا ما اقدرش اسيبك، انا لازم اقول لك اشرب، ان هو فتح وعايز يشرب ميه، ما هو ناسي، هو حقا هو ناسي، ناسي انه صايم. فانت الان رايته بتشرب فتقول له انتبه انت صائم، انت الان مامور، ولا تقول له بقى ايه ربنا بيخليه يشرب يعني عشان ايه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نافق اطعمه الله، يا ابني ما انت لو انا بشوف. فهنا المساله نظير لها، انك انت تقول له ايش الان، هل وجب عليك انك تنبهه؟ نعم الحق انك وجب عليك انك تقول له انتبه انت صائم ما تشرب، وانتهت المساله على كده. وايضا في الاستيقاظ فقط انك تنبهه في وقت الصلاه، وهذا اللي سقط عليك. انا بتكلم على الوجوب الان، وجوب على الايش على الصلاة. طيب انا قلت لك يا استاذ ايمن لا ما تكمل، انا بتكلم افهمني، ان تتابعه حتى يقوم لا ده شيء كويس، انا بتكلم الواجب عليك، الواجب عليك ايقاظه ام لا. لان بعض الناس بتقول وانا في 22 و23 و25 سنه ورجاله موجودين ونساء وما بيقوموش، فهو يعني هو بيجي يقول هل انا الان انا مستيقظ عادي، وعايز اعرف الضابط ايضا في الايقاظ، هل ان انا افضل واقف فوق راسه حتى يقوم؟ قلنا له لا، انت عليك فقط تنبهه ان وقت الصلاه حتى يعلم ان وقت الصلاه، قام بقى وما قامش انت ليس عليك شيء بعد ذلك. انا اردت تقول ان انت حر، لكن انا بتكلم الان على الوجوب عشان نعوده بس نعوده. ايوه احنا بقينا خلاص، احنا بنتكلم في المساله الشرعيه الان، المساله بقى الاخرى التربويه دي القاعده دي يا سيدنا الشيخ خلاص تتنبي ولادها مره واثنين وثلاثه حتى ومرموش خلاص، احنا بنشد رجلهم نعاره. هذه مساله ان اصلا الانسان بي بي بي يريد الخير للناس جميعا، مساله اخرى في التربيه. احنا دي يا شيخ درسناها في الكتاب بتاع الاصول في باب الامر، باب الامر ما هي قاعده اصوليه فقهيه، احد مسائل ما هي تظهر لك في في في مساله الكتاب بتاع الغايه. نعم، وايضا في مساله الصوم اصرح حاجه في الصوم وفي الصلاه، دي اصل القاعده من هنا اصاله. طيب في اسئله عشان نختم، نقف عند فكره الصلاه. اذكركم الاسبوع القادم في امتحان باب النجاسات والتيمم، صحيح؟ الاثنين باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا.